وأنا المحب ومهجتي لا تنثني عن وجدها وغرامها بمحمد. قد لامني في الكافور ولو ذرى، نعم الإيمان به لكان مساعدي. يا رب صل على الحبيب محمد. لي فيك يا أرض الحجاز حبيب، لي فيك يا أرض الحجاز حبيب، نور العيون وللقلوب طبيب. في الأرض أحمد، في السماء محمد، عند الإله مقرب محبوب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين. إخوتي وأحبتي في الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، حيث أمرنا الله تعالى بها في كتابه، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغدا، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. ثم أما بعد، إخوتي وأحبتي في الله، أحييكم بأعظم تحية بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم مع برنامجكم فضفضت يوم السبت. ما زلنا مع أمراض الأمة، سلسلة طيبة مباركة بدأناها مع حضراتكم من رمضان الماضي، نعيش مع سلسلة صور السلوك الاجتماعي في الإسلام، وبدأت بحضراتكم مع حضراتكم بأمراض الأمة. وتوقفت في اللقاء قبل السابق، تحدثت مع حضراتكم عن مرض الجمرة، ألا وهو الغضب. لا تغضب ولك الجنة، لا تغضب ولك الجنة. وتحدثت حول عناصر ست: أولا لا تغضب ولك الجنة، أولا خطورة الغضب. وتحدثنا إن الغضب يا أخواننا ده هو أول سبب من أسباب تدمير البيت، وأول سبب من أسباب تدمير الإنسان، وإن المرض ده كاد أن يهلك نبيين. النبي الأول موسى عليه السلام حينما قتل القبطي المصري، والثاني يونس عليه السلام، يونس بن متى، حينما خرج مغاضبا بدون إذن فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وكذلكم قتل أحد أبناء آدم أخيه، وكذلكم موسى عليه السلام حينما أخذ برأس أخيه يجره إليه سيدنا هارون عليه السلام كاد أن يقتله. وشفنا خطورة الغضب وتحدثت عنه في اللقاء السابق في أول عنصر بالتفصيل مع الأدلة. العنصر الثاني تعريف الغضب لغة واصطلاحا، وبينا إيه هو الغضب. بعد كده تحدثت مع حضراتكم عن مظاهر الغضب الأربع، وتحدثت مع حضراتكم بعد ذلك عن حقيقة الغضب، بعد كده أنواع الغضب. احنا كلامنا عن أنواع الغضب، قلنا الغضب نوعان: غضب محمود وغضب مذموم. الغضب المحمود ما كان النبي يغضب لنفسه قط، لما كان يغضب إذا انتهكت حرمة من حرمات الله. يعني حينما جاء أسامة بن زيد ليتشفع في امرأة مخزومية، قال يا رسول الله تشفع فيها لا تقطع يدها لأنها سرقت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم غضب، غضب النبي غضب لله، قال يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. دي اسمها غضب لله عز وجل. لما زوجتك تكون لابسة النقاب وخلعته دي تغضب، يبقى في غضب لله. يبقى زوجتك سيب الصلاة يبقى في غضب لله. ولادك ما بيصلوش يبقى في غضب لله، اسمها غضب لله. لكن زوجتك لما تورث عن أبيها شيء وتحرمك منه تغضب، لا دي غضبة دنيوية ملهاش دعوة باللي احنا بنتكلم عليه. الغضب لله احنا اتكلمنا عليها بالتفصيل في اللقاء السابق، قلنا الرسول صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا كما في الصحيح حينما أطال الإمام في الصلاة، هيضيع للناس، وفي ناس بدأت تتأخر عن، يعني تقول لك الشيخ ده بيطول هنروح بعد ما بيخلص، وبدأ يحصل فتنة في المسجد. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا لما لقى ستارة مرسومة عليها رسمة، غضب غضب شديد، والرواية صحيحة. كذلك لما وجد النخامة في القبلة غضب غضبا شديدا صلى الله عليه وسلم، كذلك حينما ذهبت امرأة مسلمة إلى سوق بني قينقاع وأرادت أن تبيع اللبن، فلما باعت أرادت أن تشتري حليا من سائغ يهودي، وإذا باليهودي المجرم الخسيس إذا به يريد أن يعري المرأة، وهذا هو ديدن اليهود في كل وقت وفي كل حين، الموضة السنادي إيه. ولذلك في ناس عاملة زي الموميات، عاملة زي القرد، ارقص يا ميمون ترقص، شمال يا ميمون شمال، البسي المرة دي السريتش حاضر هلبس السريتش، البسي النهاردة الماكروجيب حاضر هلبس الماكروجيب، طب لا الموضة السنة دي هنسيب الكتاب في عريانة خالص، طب هنمشي عريانين في الشوارع. يعني بياخدوا المنهج بتاعهم من اليهود، الموضة الصيف وموضة الشتاء كالقردة يرقصون على أنغام الآخرين، وكأن الدين بتاعنا ملوش منهج، وهذه كارثة ومصيبة والعياذ بالله. شفت بقى، تعالى شوف غضبة الرسول صلى الله عليه وسلم. فاليهودي عرى المرأة، عمل ايه المجرم؟ قال لها تشفي عن وجهك، فرفضت، فجاب واحد يشغلها كده قدامها وعاد الى خلفها، يعني راح سايب واحد يشغلها يتكلم معاها، وهو لف من وراها فربط طرف الثوب من اسفله باعلاه، يعني جاب الجلابية بتاعتها وراح رابط الطرف بتاع الجلابية من تحت بفوق عشان ما تيجي تقوم تبان عورة المرأة، فلما قامت بانت سوءة المرأة فصرخت وقالت وإسلاما، يعني فيش مسلم غيوري ياخد بيطاري، فكانش هناك في السوق إلا رجل واحد، فغضب غضبا شديدا ثم ذهب إلى اليهودي فقتله، اجتمع عليه اليهود فقتلوه، وهنا الغضبة التي أتحدث عنها. فعلم الرسول أن مسلم قتل بأيدا يهودية، أيرضى بذلك؟ فغضب غضبا شديد وحاصرهم 15 يوما، حاصر اليهود، بعد كده طردهم إلى زراعة الشام وماتوا في الطريق. دي اسمها غضبة لله، عروا المرأة وقتلوا المسلم، يبقى دي خيانة ولا مش خيانة؟ خيانة، فدي غضبة لله. فلما يجي حد يديك على أفاء على على على على النواصي أو على الوجه أو على الوجه، يعطيك بالكف يمنة لا تعطيه اليسرى، فليس هو هذا دين الإسلام، مش ده؟ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم، ما فيش حاجة عندنا اسمها الاستسلام اللي فيه استكانة وفي ضعف، لا مش ده، ده مش من الإسلام. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم غضب غضبا لله سبحانه وتعالى، لما بيت المقدس يؤخذ يبقى في غضبة لله سبحانه وتعالى، لما العراق تضيع يبقى لازم يكون في غضبة لله. أيرضى الناس بهذا التقتيل في العراق وهذا الدم الذي يثكب على الأرض بأيدي هؤلاء وهؤلاء؟ أنرضى بهذا العار على كل مسلم؟ والله عار، هذا عار، كل يوم 100 جثة 150 جثة، هذا عار، والله عار على المسلمين، هذا عار على المسلمين. إلا ما يغضبش يبقى يفتش في إيمانه والعياذ بالله. وقلنا الغضب المحمود، وصف الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، يبقى أشداء على اليهود أعداء الإسلام، أشداء على كل اللي بيغتصبوا الأراضي بمعنى صح، أي إنسان يسرق أرض المسلمين لازم إن إحنا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، لا هم أشداء على المسلمين ورحماء على أعداء المسلمين. تعالوا نخش مع الغضب المحمود، احنا اتكلمنا عليه بالتفصيل، تعالوا نخش في الغضب الغير محمود برضو. من الغضب المحمود يا اخواننا نسيت اقول للاخوة والاخوات، في الغضب المحمود ده عبارة عن ايه؟ عن انك تغضب اذا انتهكت حرمة من حرمات الله او انتهكت حرمتك. واحد يعتدي على زوجتك ما تسكتش، وانت ماشي مع زوجتك اراد شاب كده والعياذ بالله، نسأل الله العافية والعافية، لابد ان تقاوم، كان مع سكين خنجر مع مسدس قاوم، إذا قتلت فأنت في الجنة وفي النار، ده موت في سبيل الله، من قاتل دون عرضه فهو شهيد، يبقى دي اسمها غضبة لله سبحانه وتعالى. حرامي دخل البيت وأراد أن يسرق، ما تعملش نفسك نايم وتغطي بالبطانية وقلت يا ربي ما يشوفني يا ربي ما يشوفني يا ربي ما يشوفني، لا بلاش جبن، ده الحرامي جبان. ليه؟ وقذف في قلوبهم الرعب، ده سلاح حرامي دايما بيموت من الرعب، ما هو رعب ده ممكن يخبطني بالسكينة، لا جبان ما تخافش، عشان كده بس قوم اعمل انت حاجة، ادخلوا عليهم الباب، اعمل اي حاجة، قول الله الله اكبر، قول اي لفظ، حرك تلاقي الحرامي ده نط من الدور الخامس او العاشر، لو انت في العاشر مجرد الله اكبر تلاقي نط من اي شباك. لكن المشكلة ان احنا بنسيبه يسرق، زي ما حصل مرة في اتوبيس حاجة غريبة سبحان الله، حرامي دخل اتوبيس وبعدين سرق واحد، فالتاني باصله كده قال له حاضر، يعني سرقه والراجل اللي سرق سكت، ما هو معاه مطوه، فبعدين راح للتاني خد منه فبص له كده قال له معلش معلش خد اللي انت عايزه. راح للتالت عسكري في الجيش طيب ابن حلال يعني يعني راجل متدين عارف ربنا، قال له بتعمل ايه؟ قال له اسكت، قال له اسكت انت. المهم يعني قومه في النهايه خالص مسكه يعني الحمد لله. شفت الاولاني والتاني، شوف السلبيه، لكن شوف التالت عمل ايه. وفي الاخر اتمسك وضربوه علقه كويسه بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك فيهم وودوه القسم. يبقى في حاجه. عشان كده يا اخواننا احنا محتاجين نغضب غضب لله للملايين التي تسرق، وان احنا نغضب غضب لله سبحانه وتعالى لاي انسان ينتهك حرمه اي مسلم. فبالتالي ومن قاتل دون اماله فهو شهيد، والروايه صحيحه. يبقى اللي بيقاوم الحرامي ومات يبقى انت شهيد. ارايت ان قتلني فانت في الجنه، ارايت ان قتلته فهو في النار يا حبيبي يا رسول الله. يبقى دي اسمها الغضب لله عز وجل. النوع الثاني مذموم، اللي النبي نهى عنه بقى، ليس الشديد بالسرعه انما الشديد الذي لا. قالوا له ما تعدون السرعه فيكم؟ قالوا الذي لا تغلبه الرجال. اكو واحد فيكم مين اللي ما حدش يقدر عليه؟ قال بل الذي يملك نفسه عند الغضب. يبقى ده اسمه الغضب المذموم. يعني ايه الغضب المذموم يا شيخ سالم؟ يعني واحد انت ماشي في الشارع يروح رامي عليك ميه، زي شيخ لابس عمه وكاكولا ورايح المسجد بتاعه، راح الناس رامين عليه زفاره سمك، القطه اتلمت على الشيخ، طبعا ده يتنرفز وبدا يعني يقول يعني الناس اللي فوق دول يعني بصوا بقى وخلي بالكم بتاع. المهم الشيخ خرج عن شعوره، عن شعوره، ودي كانت مشكله كبيره يا اخوانا. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فلابد ان انت تحاول تكتسب السكينه والوقار ايا كانت ظروف الحال. يعني درب نفسك، ممكن يحصل لك موقف في الشارع تعمل ايه؟ لازم تصبر وتحتمل واقف عن الناس. فده اسمه الغضب المذموم، ان الانسان بيغضب لادفى الاسباب. يجي يفتح الباب، الباب يعصلك معاه، تلاقيه اتنرفز وضرب الباب برجله وسب الدين وشتم الباب، ولو شويه هوا لعبوا في الجلابيه بتاعته او البدله بتاعته او القميص بتاعه وحركه شويه يسب الدين للهوا ويسب ويشتم، لا يقول لك ده غضب. طبعا ده الغضب المذموم. زوجته تقول له لو سمحت ايه، عاوزه فلوس الدرس للولد الشهر ده، هجيب لكم منين؟ ويصور ويهيج ويضرب ويشتم. فطبعا ده اسمه المذموم، الغضب المذموم، ده اسمه الغضب المذموم. ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، روى البخاري ومسلم. هو ده اللي احنا بنسميه المذموم. طيب تعالوا نخش بقى في درجات الغضب. الغضب له ثلاث درجات. النهاردة احنا هنتكلم أهم حاجة عن أسباب الغضب. عنوان الحلقة النهاردة أسباب الغضب 10. بس قبل ما اخش على أسباب الغضب، أنا بس عاوز ما سيبش أي حاجة في الغضب، بحيث إن احنا نفصله ونفصصه، بحيث ما نشوفش لا نترك اي مجال لنقاش في نقطه ضعيفه او كبيره، بحيث يبقى انت قاعد في البيت قدام الشاشه ان انت يعني الكلام داخل جوه القلب وجوه العقل بمعنى صح. اسمع معايا. الاول درجه الاعتدال. يبقى الغضب درجات. اول حاجه درجه الاعتدال، بان يغضب ليدافع عن نفسه او دينه او عرضه او ماله، أو لدافع عن الحقوق العامة ونصرة المظلوم. واحد شاف راجل عجوز بيضرب في الشارع جري غضبان لله، يقول له بتعمل إيه؟ أنت بتمد إيدك عليه ليه؟ فالاسمها دي غضبة لله سبحانه وتعالى. ده الطبيعي، لأن ربنا لما خلق سبحانه وتعالى حينما خلق الإنسان ركب فيه الغضب. فالغضب جواك جواك على فكرة. بس في واحد بيرشد الغضب، واحد بيهذبه، واحد بيترك له العنان والعياذ بالله، وفي ناس ما عندهاش غضب خالص، دي الدرجة الوسط هنتكلم عليها دلوقتي. يبقى الدرجة الأولى درجة الاعتدال واحنا عرفناها. الدرجة الثانية درجة التفريط، اللي ما عندوش حياء ولا دين ولا خلق. واحد ماشي مع خطيبته، خرج عليه اتنين راحوا واخدين البنت، قال له عندك مانع؟ قال لهم لا ما عنديش أي مانع، أنتوا حرين. البنت بتحكي بتقول دول مش المجرمين، ده خطيبي هو المجرم، سابني لهم. يعني ده راجل ما عندوش لا رجولة ولا نخوة ولا كرامة، مستحيل يكون ده بني آدم. هو ده اسمه درجة التفريط، اللي هو يسيب زوجته ماشية في الشارع، معلش يعني أنا آسف اللفظ، يعني متبرجة، وهي ماشية متبرجة وماشي معاه أنجيجيه، يبدأ الناس تعاكسها يفرح قوي يفرح، وبعدين إذا ما حدش عاكسها يزعل. هو ده اللي أنا بتكلم عن درجة التفريط، ما بيغضبش أبدا لله سبحانه وتعالى، ما فيش عنده غضب. لو مراته تبرجت ما بيغضبش، لو زوجته شتمته أهانته شتمت أمه واللي كذا واللي كذا واللي كذا، مفيش مفيش عندوش أي درجة من درجات الغضب والعياذ بالله. لا غضب لله ولا الغير لله والعياذ بالله. طبعا ده يعني ينكره الإسلام وينكره الدين على فكرة والعقل أيضا. الدرجة الثالثة ألا وهي درجة الإفراط، درجة الإيه؟ الإفراط. يبقى الدرجة الثانية درجة التفريط، وهي أن حط الغضب عن درجة الاعتزال بأن يضعف في الإنسان ولا تجد له همسة. الثالث درجة الإفراط اللي هو الإنسان بيخرج عن شعوره ساعة الغضب ده، ما عارفش هو بيعمل إيه، يضرب يكسر يقتل، هو ده اسمه ده اللي حرمه الإسلام أيضا. تعالوا نشوف بقى، نخش في الأهم حاجة، أسباب الغضب. أسباب الغضب يا إخواننا، أهم حاجة في أسباب الغضب إحنا الإخوة الأخوات نركز شوية. أسباب الغضب لو عرفنا أسباب الغضب يبقى إحنا نعالج الغضب. يا إخواننا مشاكلنا كلها معظمها من الغضب. الطلاق سبب الغضب، خلي بالكم. ضرب زوجة سبب الغضب. الزوج اللي زعلان من زوجته سبب برضه لحظة الغضب من الزوجة. تبص تلاقي اللي دخل سجن أو معتقل مش عارف كذا أو كذا أو كذا كله بسبب لحظة الغضب دي. دي مشكلة كبيرة يا إخواننا. أكبر مصيبة حاليا موجودة مرض اسمه مرض الغضب. ساعة الغضب ممكن يسب الدين، استغفر الله العظيم يا رب، ممكن يشتم الإسلام، ممكن يشتم القرآن، ممكن يدوس على القرآن، ممكن يقطع القرآن، ممكن يقطع المصحف، ممكن يشتم الرسول صلى الله عليه وسلم. فالغضب دي مصيبة وكارثة، وبعدين ممكن يضيع الإنسان ويبقى هلكته في الغضب والعياذ بالله، يبقى ده سوء خاتمة والعياذ بالله، يتخانق مع واحد يموت، فالقاتل والمقتول في النار، يبقى راح النار. الله، هذا هو المقتول فما بالك يا رسول الله، هذا هو القاتل فما بالك بالمقتول، تب ذنبه كان حريصا على قتل صاحبه. فالقضية كبيرة مش صغيرة، عشان كده احنا عاوزين نعرف أسباب الغضب. دايما الناس تيجي كلام الغضب يقولوا حديثين فقط لا غير، ليس الشديد بالسرعة أو الحديث الثاني لا تغضب ولك الجنة، هما ثلاث أحاديث. لكن احنا عاوزين نعرف النهاردة أسباب الغضب، إيه اللي بيخليني أغضب؟ والغضب ده جالي منين؟ أنا ما كنتش كده، أنا كنت هادي جدا. دلوقتي عينت متعفرت وزي ما أكون كهربا مسكاني. وبأقل وأتفه الأسباب أثور وأهيج وأكسر وأدمر وأشتم وأهين، كل ده بسبب الغضب. طب أنا ما كنتش كده يا شيخ سالم، الغضب ده جالي منين؟ وعالجه إزاي؟ أسباب الغضب يا إخوانا، أول سبب من أسباب الغضب البيئة. البيئة المحيطة بالمرء، البيئة بتاعتك، الواقع بتاعك. والبيئة نوعين يا إخوانا، بيئة قريبة وبيئة بعيدة. البيئة القريبة البيت بتاعك، واحد كده يلاقي والده دايما سريع الغضب وسريعة الشتم والإهانة، لأدفع الأسباب يلطش في والدتي، لأدفع الأسباب يضرب في والدتي. خلي بالك مش والدتي أنا، والدتي الله يرحمها، احنا بنتكلم كلام عام مش كلام خاص يعني. فإنسان يلاقي والده بالطريقة دي يطلع والعياذ بالله متأثر بالكده، يعمل إيه؟ أول ما اتجوز يعمل كما كان الأب بيعمل، يبدأ يضرب ويهين ويشتم، والأدفى الأسباب يغضب والعياذ بالله. ده البيت، لذلك الإسلام أسس البيت على التقوى. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، خلي بالك الدين والخلق، الخلق يبقى عنده إيه؟ الحلم، الحلم اللي هو ضد الغضب، يبقى إنسان هادي ما بيغضبش إلا لله سبحانه وتعالى. يعني أنا أتعجب يا إخواننا والله، واحد بيسب الدين لربنا ما حد يزعل، فبعد واحد يقول يا اخي اتق الله، قال له راح سبب الدين لابو الشخص ده، فغضب، ازاي تسب الدين لابويا؟ فانا شدني الموقف، قلت له يعني انت غضبان لابوك ومش غضبان لربنا؟ يعني الاب اعظم من الله؟ اعوذ بالله من سخط الله، استغفر الله العظيم يا رب العالمين. شوف الغضب، يغضب للاب ما يغضبش لله سبحانه وتعالى. فعشان كده يا اخواننا البيئه، الاب اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه الا تفعلوا تكن فتنه. مصيبتنا في الزواج يا اخواننا بندور على الفلوس والمناصب، خلي بالكم، والشهرة، ثلاث حاجات. يبقى فلوس معاه متريش ولا لا؟ طيب اللي ما معاهوش ما ينفعهوش، يلا يلا روح. اما انت ما معاكش جاي تاخد بنات الناس تلعب بيها، وتخد الفاظ، خد الفاظ بقى جارك الله. طيب طيب منصب، يبقى الفلوس تاني حاجة، المنصب عند الناس، وكيل نيابة، ضابط شرطة، دكتور في الجامعة، دكتور طب، دكتور في تربية رياضية. خلي بالك المناصب، المناصب بيموتوا في المناصب. تالت حاجة بيتجوزوا في زماننا بسبب الجمال، احيانا يكون الشاب جميل ووسيم، ودايما البنات تقول لك ايه، انا عاوزاه وسيم زي الممثل الفلاني. وده من اهم المعوقات للزواج على فكرة، معوقات للزواج من اهمها، والعياذ بالله الصورة اللي فيها يعني والعياذ بالله التخيلات الكبيرة اوج، انا عاوزه زي الممثل. طب ما فيش الممثل الفلاني، نجيب لك منين؟ قولي لي بالله عليك نجيب لك منين؟ ها هجيبلك زي المغني ده والممثل ده، هنجيبولك منين؟ مفيش الا واحد. هنعملك ايه بقى؟ نخش في نطبع لك واحد؟ طب مفيش، ده ان هو واقفه لحد ما سن يكبر. ما عندكش يا شيخ سالم واحد واخد دبلوم كده اعرج ولا مش بلاش، عشان بس الاخوه ما يزعلوش يعني، مش يعني يعني في الاخر خالص بتهرب اي حاجه بمعنى صح. طب ما كان من الاول. وده حصلت مع واحده والله، والدها جاي يقول ايه، بنت انها وصل 36 سنه. طب ايه اللي خلاها لحد كده؟ بنت جميله وكويسه، بس دنتها كان عندها تصور كده للشاب، الشاب اللي هيتجوزها، تصور خيالي يا شيخ سالم، وفي الاخر خالص قعدت من غير زواج. المواصفات الخياليه للزوج دي، وكذلك الزوج يقول لك انا عايزها فائقه الجمال زي الممثله او المغنيه. يا راجل حرام عليك، انت عاوز ممثله وعاوز مغنيه؟ حرام عليك، اتكل الله سبحانه وتعالى يا راجل، اتكل الله، قول انا عاوز عندها الدين، في جمال ودين ماشي، لكن جمال من غير دين تبقى كارثه ومصيبه. يبقى ايه؟ يبقى هتقول لك انا رايحه بات عند والدتي بالثلاث ايام اربع ايام وتسيبك بالاسبوع، تقدر تقول لا؟ ما تقدرش. اتحداك لو قدرت تقدر، لا ما تعليش صوتك، وطي صوتك، ما تخافش، وطي صوتك هتسمعك، وطي صوتك شويه. فعشان كده المشكله كبيره، اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، تنكح المراه لاربع، ثم قال فاظفر بذات الدين تربت يداك. شفت البيت؟ البيت المؤمن قائم على ايه؟ الدعامه الاولى، الاساس الاول الزوج الصالح، وللرجال عليهن درجه. ليه؟ عشان لما الزوجه تغضب، لان النساء سريعات الغضب، انهن يكفرن العشير، النبي قال كده. والله مهما تجيب لها ما بيجيبش، لحظه غضب، لما تغضب انسى، ما تعرفكش، ها ما تعرفكش ساعه الغضب. فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لستين عائشه، انا عارف انت بترضي عني وانت بتغضبي عليا، هات له انت. قال لما تكوني غضبانه مني تقول ايه؟ لما تكوني راضيه عني تقول ايه؟ ورب محمد، تحلفي برب محمد. ولما تكوني غضبانه وزعلانه تقولي ورب ابراهيم، تقسم بسيدنا ابراهيم، بتغيري الاسم. قالت نعم يا رسول الله، اغير الاسم. يا حبيبي يا رسول الله، فصبر جميل. فعشان كده والرجال علينا درجه، هي المراه تركيبتها كده، عندها سرعه في الغضب، وممكن فعل كذا، ممكن كذا، ممكن كذا. فلازم الرجل يكون عنده قوامه، راجل ان هو ليس الشديد بالسرعه، وانما الذي يملك نفسه عند الغضب. هو ده اللي احنا محتاجينه، ده الزوج اللي في البيت. يبقى الابن يكبر يلاقي الاب كده، بسم الله، اب مش اب عمال يسب ويلطش ويعلي صوته لادفى الاسباب يكسر البيت. ده في اب دغدغ الدولاب، كسر الدولاب. انا دخلت البيت اتخضيت، الدولاب مكسور، والسرير مكسور، والثلاجه مكسوره، الباب متخلع، التلفزيون مكسور، الشبابيك متخلع. ايه في ايه؟ مين ده؟ انت اللي كان معاك 150 شيطان كانوا معاك. امر عجيب سبحان الله. بالله عليكم، لما الابن يتربى في البيئه دي هيطلع ازاي؟ يبقى اول سبب من اسباب الغضب البيئه. بيئه قريبه اللي هو البيت، وبيئة بعيدة اللي هو المجتمع. احنا كلامنا على البيت شوية، تعالوا نشوف بيئة المجتمع بتاعنا، المجتمع اللي في زماننا احنا. الزمن ده غير الزمن اللي فات، الله يرحمه، انا بترحم عليه. ليس منا من لم يرحم كبيرنا ويوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. ايام زمان كان الواحد فينا يقول الله، الشاب ده صالح، انا عاوز اقتدي بيه، عاوز ابقى زيه كده في صلاحي وفي تقواه. دلوقتي الشباب بيقتدوا بمين بقى؟ قدوتهم مين؟ مين قدوتهم؟ قدوتهم مين بقى؟ اللي لابس انسيال وحظاظه، واللي هو في الشارع ودايما الافلام والمسلسلات مركزه على الحته دي المهمه اللي بتكلم عليها ديت، العنف والعياذ بالله. الولد بيتاثر بالبيئه بتاعته، الولد بيتاثر بالبيئه بتاعته. يبقى الولد لما ينزل الشارع يلاقي فيه شويه شباب، خلي بالكم بقى، يعملوا ايه بقى؟ يحل صوتهم وغضبهم ويتسبوا الدين ويشتموا بتاع، الناس تبدا تخاف منه، يقول لك بص اهو، شفتوا بقى الغضب بيعمل ايه؟ لما تغضب وتقول لفظين وحشين كده كله يلم نفسه. يبدا الولد يتاثر، يطلع فوق، اول ما يطبق الغضب يطبقه على الام. يا محمد، نعم يا ماما، نعم يا امه، اذهب الى السوق واتنا يعني بالبطاطس. انا اجيب لك بطاطس؟ انا اروح اجيب لك؟ انا ابن الثانويه العامه اللي فيها 10 سنين اروح اجيب لك بطاطس؟ وتلاقي الولد بقى غضب وهاج وشتم، وبدا يمد ايديه على والدته، حاجات غريبه، حاجات غريبه جدا، بسبب البيئه اللي انا بقول لك عليها، بيئه الشارع. بيئه الشارع على دلوقتي لا تصلح لتربيه الاولاد، ده حتى المدارس، مش الشارع بس، ده المدرسه. الاولاد بيتعلموا في المدارس حاليا الشتم والضرب. يعني تبص لابنك جاي الزرار القميص يعني كلها متقطعه، التيشيرت متقطع، لابس بروفر ما تلاقيش فيه اثر، ما فيش فيه ولا فتله، الولد جاي لك متخربش، الولد جاي لك حته من ودانه مقطوعه، الولد جاي سايح في الدم من انفه والعياذ بالله، تلاقي الدم نازل من انف او من فم، اسنانه طايره، في ايه؟ واحنا رايحين نعلمهم ونربيهم، ولا رايحين نعلمهم الغضب والقسوه والجحود والنكران الى غير ذلك؟ يبقى البيئه يا اخوانا لها اثر كبير. عشان كده احنا ما نقدرش يا اخوانا نعيش منفصلين عن البيئه. الانسان بمفرده يموت، لا يستطيع ان يعيش بمفرده. لذلك حينما خلق الله ادم لم يتركه بمفرده، حس بالوحده، فخلق الله له حواء عليه السلام. فلما جاءت حواء انست وحده سيدنا ادم عليه السلام، فانت بمفردك مش هتعرف تعيش. يبقى هتحبس ابنك فوق، ده مش ده الاسلام بيقول لك كده، مش تحبسه، هذا خطا. لكن مطلوب ان احنا نختلط، لكن لا نتاثر بالبيئه اللي تحت ديت. يبقى لازم اعمل محاضرات للولد كل شويه، كل ما الاقي فيه تغيير عنده ابدا اغير فيه. عشان كده يا اخوانا البيئه اللي انا بقول لك عليها ديت، او انسان يروح بيت واحد صاحبه يلاقيه بيعلي صوته جامد جدا على زوجته. خلي بالكم البيئه ديت. عالي جامد جامد جامد وشتيمه، وزوجته بتقول له خلاص يا حبيبي انا اسفه والله، يقول لك هو انا مش راجل، اشمعنى ما اعملش زيه وما اروحش البيت اعمل ليه كده؟ يروح البيت بقى يفرد، خلي بالكم بقى، يروح البيت نعم نعم يا حبيبي، خلعني الجزم، نعم مش عاجبك ولا ايه؟ انت بتقول ايه؟ هو طبعا بيخاف من زوجته، يقول لها معلش يا توتي انا كنت بجرب صوتي بس انا اسف، هخلع انا الجزمه بنفسي. فطبعا الانسان يعني يعني يعني مش كده، ما تتاثرش بالبيئه ديت، دي بيئه خطا. مش هو ده اللي قال عليه الرسول؟ ما تيجي نشوف الرسول قال ايه. الرسول يقول على البيئه صلى الله عليه وسلم: الناس معادن كمعادن الذهب والفضه. الناس معادن، في ناس كويسه وفي ناس مش كويسه. انت الناس الكويسه دي تاثر بيها وخدهم قدوه ليك، اللي هم مؤدبين محترمين ماشيين كويسين في الشوارع، ناس اذا حد يعني تعدى عليهم بيمسكوا نفسهم عند الغضب، هم دول انا لازم اخدهم ليا قدوه. اما اللي بيثور ويهيج ويتأجج ويتوهج، ده مش قدوتي، ما اعرفوش. شوف النبي صلى الله عليه وسلم، دخل رجل القبلة وبال فيها، والرواية صحيحة. تصوروا انتوا ايه في القبلة، القبلة اللي احنا بنصلي فيها، تبول الرجل. وبعدين الصحابة غضبت غضبا شديدا، وكل واحد اللي خرج سيفه واللي رفع الرمح، وأرادوا قتل هذا الرجل. أتعبس بقبلة المسلمين؟ فإذا بالرجل يقطع بولته، راح لمم نفسه، ما قدرش، ما كملش، قطع البول. ساعتها راح للنبي صلى الله عليه وسلم، ذهب اليه الرسول صلى الله عليه وسلم وطبطب عليه، خده كده وطبطب وقال له ايه يا اخ العرب؟ قال نعم يا رسول الله. قال اكمل بولتك. فبص له كده وبص لهم، كل واحد رافع السيف بتاعه والسلاح، فخايف اكمل اكمل ايه، ده كانوا هيموتوني يا رسول الله. قال اكمل بولتك. فاكمل الرجل. وبعد ما خلص شوف هدوء النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا اخ العرب، هذا مكان لا ينبغي فيه ان تفعل ما فعلت. اللي انت عملته ده غلط، انك تتبول في القبله، لان انت لو تبولت يبقى نجست القبله، يبقى القبله غير طاهره، نجست القبله، والقبله هتكون غير طاهره، ومكان الصلاه اللي احنا هنصلي فيه غير طاهر، يبقى ربنا مش هيتقبل منا الصلاه، لان من شروط صحه الصلاه طهاره المكان وطهاره البدن وطهاره الثوب. فانت كده نجست الارض، يبقى هنصلي ازاي؟ بالراحه. النبي يقول له كده بالراحه. فقال يا رسول الله انا حديث عهد بالاسلام، انا لسه داخل الاسلام دلوقتي، ما اعرفش ايه اللي ليا واللي عليا، ايه الحلال من الحرام ما اعرفش. فالنبي بص للصحابه، كنت هتخلصوا عليها هتموتوه والعياذ بالله بذنب كده. فالراجل يعمل ايه؟ الراجل لما لقى الشده هنا والرحمه هنا، فرفع ايده للسماء ثم قال: اللهم ارحمني وارحم محمدا. وراح باصص للصحابه كده ولومي ولا ترحم احدا من بعدنا. شفت الحلم النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه؟ خلى الراجل يفهم ايه الخطا اللي عمله، وبالراحه بالهدوء. شفت البيئه ديت، هي دي بيئه الرسول اللي ربى فيها صلى الله عليه وسلم. شفت هدوء النبي، ده هو ده القدوه اللي انا عاوزه. طيب وانت ماشي في الشارع، واحد كده سفير راح ضرب واحد بالنص على ناصيتي، وبعدين بص كده لقاه مجنون، هيعمل فيه؟ هيضربه؟ ابدا مش هيضربه. اعتبر اللي ضربك ده مجنون عشان تلم الدور، اعتبر ده مجنون، واحد مجنون، تعمل ايه؟ اهدى شوية، هديت. طب وبعدين؟ ما تمدش ايدك، لا، تشوف مين الكبير بتاعه، اعمل له قعدة. طيب شفت الكبير بتاعه، والله انا ماشي في الشارع، ابنك مد ايده عليا وانا اعتبرته زي انسان المجنون، ما رضيتش امد ايدي عليه وانا عاوز حقي. ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب. يبقى تاخد حقك، زي ما ضربك تضربه، بس بوجود مين؟ بوجود الولي بتاعه، الراعي بتاعه، الأب بتاعه بمعنى صح. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. طيب يبقى البيئة بتؤثر ولا متؤثرش؟ لا بتؤثر. يبقى في بيئة قريبة وفي بيئة بعيدة. احنا هنركز بقى في البيئة البعيدة ديت. المجتمع اللي احنا عايشين فيه يا اخوانا احنا بنتاثر. ممكن مدير عندي يصور ويهيج ويشتم، ابدا ابقى انا مدير بعد كده ابدا اشتم واصور، لان اكتسبت المجتمع الحته ديت. تعالوا نشوف الرسول قال ايه بالنسبه للمجتمعات. الناس معادن. زي ايه يا شيخ سالم؟ كمعدن الذهب والفضه. طيب قال رسول الله: الناس معادن كمعادن الذهب والفضه، خيارهم في الجاهليه خيارهم في الاسلام اذا فقهوا، إذا علموا معالم الطريق. الحتة اللي بعدها أهم حاجة: والأرواح جنود مجندة. يبقى أنا لما أصاحب واحد تقي يبقى أنا فعلا تقي، لكن لما أصاحب إنسان سيء يبقى فعلا نفس القصة. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. عشان كده اوعى تتأثر بالولد البلطجي ده، اوعى تتأثر بيه. يعني مرة في شارع كده ولد راح مطلع بتاع، وده انه يقطع في راجل كبير، يقطع فيه ضرب بطريقة عجيبة. كل ده لان الراجل ده اخو الولد اللي ضرب ده مع بتاع بيلعب كورة، كسرت الازاز بتاع الراجل البقال دوت، كسرت له ازاز باترينا وقعت له الحاجة ودمرت له الحاجة. فالراجل خد الكورة وزعق في الولد، الولد مشيت راح فوق. ازاي زعل اخوي؟ طب بالله عليكم شفت ساعة الغضب ديت عملت ايه؟ قطعت راجل ومات الرجل، وإن لله وإنا إليه راجعون. من نزيف على ما راح المستشفى مات الراجل. طيب بسبب ايه؟ بسبب الغضب. طب اللي ماسك السكينه ده نتيجه ايه بقى؟ انه شاف واحد تاني برضه، شاف واحد تالت، وشاف واحد رابع، ولقاها سهله، وضرب قبل كده واحد واثنين وثلاثه وعدت معاه، جت عند ده ان ربك لبالمرصاد. الناس معادن كمعادن الذهب والفضه، خيارهم في الجاهليه خيارهم في الاسلام اذا فقهوا، والارواح جنود مجنده. فما تعارف منها ائتلف. يعني اللي جواه خير بيتعرف على اللي جواه خير. وما تنافر منها، والعياذ بالله، وما تناكر منها اختلف. يعني برضو نفس الحكايه، لما الاقي واحد صار الغضب وانا انسان عندي هدوء ما بصاحبوش، ببعد عنه خالص، لان هو مش من تيمي زي ما بيقولوا، ولا هو منهاجي، ولا هو يعني الطريقه بتاعتي، لا انا ابعد عن ده ما يتصاحبش. هو ده المطلوب مني يا اخوانا، ابعد عنه، يا إما هيوديني في النهاية خالص أروح جهنم والعياذ بالله، أقتل وأخش السجن وبعد كده أموت في رقبة واحد والعياذ بالله. طيب بعد كده يوم القيامة هتبص تلاقي الشخص اللي ضيعك ده وكان من أهم أسباب غضبك وخلاك تغضب بسرعة وخلاك قتلت وسرقت ونهبت وعملت وعملت، ده الإنسان هتبرأ منك يوم القيامة. ولذلك شوف الصورة الجميلة في صورة إيه؟ في صورة الصفات. واحد صالح وواحد طالح. الطالح حاول يفسد عقيدة الصالح ده، يبقى الإنسان الوحش حاول يفسد الإنسان الطيب ده، حاول معاه مرة واثنين وثلاثة واربعة ما قدرش. المهم الاثنين ماتوا بعد طولة عمر، المهم الاثنين ماتوا. فواحد فيهم بيقول له ربنا: يا رب إني كان لي قرين، كان لي صاحب بس كان شر وسريع الغضب، إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين. انت بتصدق يا ابني ان في آخرة وبعد ما نموت هنتحاسب ويبقى في جنة وفي نار؟ انت بتصدق الكلام ده؟ إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين. يا رب صاحبي ده راح فين؟ أنا مرضيش أمشي معاه، سبته. راح فين؟ قال له: عاوز تعرف راح فين يا ملك النار؟ نعم، خده ورهوله. ملك خده، فتح باب النار، لقى صاحبه الوحش ده اللي كان سريع الغضب في جهنم والعياذ بالله من تحت. فبص له كده اللي هو الانسان الصالح اللي في الجنه، قال: تالله يقسم لقد كدت لتردين، كنت هتوديني في داهيه. يعني لو كنت مشيت على منوالك وعلى منهجك كان زمان دلوقتي معاك في النار. عشان كده لازم انك تفكر، هل القدوه السيئه اللي قصادك ديت هتدفعك ولا هتضرك؟ لا هتضرني. يبقى عشان نعالج الغضب ده تفهم الحته ديت، لابد ان نفهم فهما جيدا البيئه المحيطه حوالينا. مش كل حاجه في البيئه ننقلها على العماء وناخذها اخذا، ابدا. اللي فيه خير نصاحبه وناخذ منه، واللي فيه شر نتركه على جانب. يعني واحده بتعلم، واحده بتقولها في البيت: انت لازم تبقي راجل في البيت. هتلاقيها ازاي؟ هتلاقي انا بشخط في جوزي ما بيعملش اي حاجه، بشخط وانطر. ايوه عاوزاك تخليه يمسك المقاشه ويكنس. لا، هو الراجل بيكنس في البيت طاعه لله وطاعه للرسول. النبي كان يقوم البيت، كان بيكنس في البيت، فبيستجيب لله وللرسول، بيساعد زوجته في البيت وتعاونوا على البر من باب التعاون يعني، واقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، مش فرض عليا. لا هي عاوزاها تبقى فرض، تروح بقى والبيت ولع، وفي النهايه حصل طلاق. مين السبب؟ اهو، لان خلي بالكم يا اخوانا، احيانا بيبقى في بنات بتحقد على بعض، وفي شباب بيحقدوا على بعض. يعني ولد كان بيطلع من الاوائل في الثانويه العامه، اولى ثانوي وثانيه ثانوي، جه في ثالثه ثانوي واحد زميله قال لا، هو الولد ده والدي دايما يعيرني بيه، يقول انت مش زي فلان، والله لحرفه. بدا ياخد رجله للبنات شويه بشويه، بعد كده شربه مخدرات، ضيع الولد بدل ما كان بيطلع من الاوائل، سقط في جميع المواد. يبقى ده نتيجه الحقد. خلي بالك، ما انا عاوزك تحافظ على ابنك، ما ابنك هيكتسب من ده. ما في انسان، خلي بالكو، ما في انسان الا وجواه والعياذ بالله مرض من هذه الامراض، يا اما جواه الحقد والعياذ بالله، يا اما يا اما يا اما. لا، احنا بنحسن الظن بالناس بس حافظ على ابني. لما واحد كده ياخدني للحرام يبقى ما بيحبنيش، يبقى بيكرهني. عشان كده اللي يعلمني ان انا اثور على والدي وعلى والدتي يبقى ده مش صاحب، ده عاوز يوديني النار زي ده. خليك انت ذكي، وخليك انت متصل بالله، خليك انت مؤمن صادق مع الله عز وجل مره في حياتك، وافعل كما فعل هذا الشاب الصالح الذي في سوره الصفات، اني كان لي قرين. اعمل زيه وقول ابدا لن اصاحب الا تقي، ولن اسير الا مع تقي، ولن اقتدي الا بتقي. من اجل ذلكم البيئه المحيطه بالمرء، الرسول صلى الله عليه، رواه مسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم، ليس معنى كلام يا اخوان ان احنا نعزل اولادنا عن المجتمع، هذا خطا، هذا من اكبر الاخطاء التي تقع فيها الاباء والامهات. ولكن اسمعوا ماذا قال رسول الله: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم، يصبر على اذيتهم، افضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم. يبقى احنا من هنا بنقول يا اخوانا ان المؤمن اللي بيخالط الناس ويستحمل غتاتة الناس وغضب الناس ومصايب الناس افضل من المؤمن اللي عازل نفسه بعيد. ليه؟ لان انا الانسان الطيب مثلا، انا انسان طيب، لما الانسان اللي مش طيب يلاقيني قدوه ليه، يلاقي لي قدوه صالحه بيحاول ياخد بايده لربنا سبحانه وتعالى، هيجي منه. لكن لما سيبه هيجر اعداد كبيره جدا، يبقى هيفسد في المجتمع. عشان كده المطلوب من احنا ان احنا نخالص هؤلاء الشباب ونجيبهم لربنا مره ثانيه. ان احنا برضو يا اخوانا، في واحد دايما سريع الغضب جاره على الاقل يتقل فيه، يقول له يا اخي انا عاوز اكلمك كلمتين لله سبحانه وتعالى. اعزمه الاول، اعزمه، اعمل زي النبي في بدايه الدعوه عزم كل قرايبه، عزمهم يا اخوانا. العزومه دي لها مفعول، لا اقول مفعول السحر، لكن لها مفعول الايمان والتقى والصلاح، بجد ناس كثيره ربنا سبحانه وتعالى. طيب عشان ما اطولش عليكم، من هنا يا اخوانا اختصر المسافه واقول ان الاختلاط مطلوب، وان احنا نجر الاولاد اللي هم بيغضبوا غضب شديد دول وعاملين بلطجه في الشوارع، ان احنا نحاول نستقطبهم ونرجعهم تاني ربنا سبحانه وتعالى. كنت بخطب في مسجد، وكان في اخواننا رجل صعب جدا، وصل بيه الامر يعني في خطبه، من يعني اول خطبه ليا في المسجد، فالشيخ ده مش هيعمر هنا، ما هوش هيعمر. يعني ايه مش هيعمر؟ قال لك لا هو مش هيعمر، يعني مش هيعمر، احنا لازم نطفشه من المسجد. طيب وبعدين؟ المهم سبحانك يا رب، شوف القدر. تالت خطبة في المسجد ده، بصيت لقيت الراجل ده هو دخل المسجد، ودي كانت معجزة من المعجزات. هو أنت عليك تبدأ وربك يجيب لك، وأذن في الناس، اعمل حاجة أنت. لكن نعزل نفسينا والمجتمع كله فاسد وكله مش عارف إيه، ونطلع جبال، هذا فكر التكفير والهجرة. هجروا الناس وكفروا الناس، وهذا ليس من الإسلام. إحنا مش وظيفتنا نكفر حد، وان احنا نعتزل الناس، مش دي وظيفتنا، مش بتاعتنا احنا. لابد ان احنا نختلط ونحاول نجر دول، نجيبهم بايديهم كده اهوت الى المسجد، نحاول نجيبهم لربنا. اول ما يرجعوا ربنا لربنا هيعرفوا الحلال من الحرام، هتلاقي بدا بسم الله ما شاء الله يبقى فيه هدوء ما بعد هدوء. الاخ ده سبحان الله بعد كده اصبح من الصوامين القوامين، يصوم اليوم الاثنين والخميس، اللي التزم بسم الله ربنا هيتوسل لكم واتفق مع الاسلام، وايه يحاولوا ينفذوا فيما بتنفذ. لو كنت الاول سريع الغضب وتلطش وتقتل وتعمل، دلوقتي ده الحكومه ما كانتش قادره عليه على فكره، ما كانوش قادرين عليه. شوف لحد فين، يقول لك ده صعب. الصعب ده سبحان من هداه، لا بيغضب ولا بيثور. شوف الإسلام بيعمل إيه، هو ده اللي جابه سيدنا محمد، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. لكن شوف دلوقتي لحظة الغضب في فلسطين إيه اللي حصل في هناك، إيه اللي حصل، قرارات غريبة، قرارات تجنن بصراحة. دي كل ده لحظة غضب، المفروض إحنا نمتص الغضب ده ونهدي ونهدي شوية. رحماء بينهم، يعني رحماء مع اليهود وغلظة وشدة مع المسلمين، أمر عجيب والله. إن لله وإنا إليه راجعون. البيئة المحيطة بالمرء، يبقى إحنا نخالط الناس. الرواية دي رواها الإمام أحمد والبخاري في الأدب والترمذي وابن ماجة عن ابن عمر، والحديث مذكور في صحيح الجامع للناس. تعرفين أدب المفرد بيبقى ضعيف، لكن هو الحديث صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع برقم 6651. بعد كده البيئة بتاعتك فيها ناس الفاسقين والفسدة وأهل المعاصي، اوعى تتأثر بدول، لأن دول هياخدوا رجلك لجهنم والعياذ بالله. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، معيشة مش سواد، تمشي معاهم تلاقي معيشتك كلها بقت ضنك. مش كده وبس، ده هتبرأوا منك في الدنيا وتبرأوا منك في الآخرة عند الله. اسمع إلى قوله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. تصور في الدنيا هيبقوا أعداء وفي الآخرة أعداء. في الآخرة يقول له أنت اللي وديتني في داهية، يقول له أنت اللي وديتني في داهية، أنت شيطان، أنت اللي كنت مشيطن مشيطن، شيطان ومشيطن، أنت أنت أنت أنت. التبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة، عودة للدنيا يعني، فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. أغس لو نرجع يا رب كنا تبرأنا من اللي ودونا في داهية دول، فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وزكي بعدها: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبع خطوات الشيطان. شيطان نوعين، شيطان إنس وشيطان جن. شيطان الجن ده سهل صرفه، وإما زغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله ولعوذ بالله من الشيطان اللي مشي. أما شيطان الإنس ده هو ده اللي بيجر الانحراف ولا ده بيضيع. اسمع معي، اسمع اسمع. البيئة بتاعتك على فكرة، الإنسان اللي هتصاحبه ده هو وجهتك. إن كان إنسان هادي هتبقى هادي، وإن كان إنسان بسم الله ما شاء الله يعني يذهب إلى المسجد حينما يسمع المؤذن يقول الله أكبر هتبقى زيه. فوجهتك صاحبك على فكرة، فأنت تخير الصاحب بتاعك. اسمع معايا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله. صحيح الجامع: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، يصاحب مين. يبقى البيئة دي هو أول سبب من أسباب يا أخوانا إن إحنا بنغضب. البيئة بتاعتنا، البيئة المنحطة في أخلاقها والعياذ بالله، البيئة اللي ربط لنا البلطجية وقطاع الطرق، البيئة اللي ربط لنا أولاد يتعلموا الأفلام الأمريكية بس فقط الضرب والإهانة للناس وظلم الناس وجور الناس والعياذ بالله. عشان كده المطلوب مننا يا شيخ سالم بقى، المطلوب إن إحنا نحسن اختيار الأصحاب والبيئة. إما تيجي تسكن في مكان ما تجيش في حتة كلهم بلطجية وتروح تسكن اللي فيها وابنك كويس، ابنك اتعلم السرقة والنهب وشرب المخدرات، حرام عليك اتق الله. شوف البيئة اللي هتعيش فيها أنت وأولادك الأول، شوف البيئة بتاعت الشارع عاملة إزاي عشان تنزل ابنك ولا ما تنزلهوش. خلي بالك يخالط مين وما يخالطش مين بمعنى صح. فعشان كده لابد إن إحنا العلاج الوحيد لأول سبب البيئة ديت إن إحنا نحسن اختيار الأصحاب. يبقى الراجل ما ياخدش له قدوة واحد بيضرب زوجته أو بيغضب على زوجته كتير، يبقى ده مش قدوتك لأن ده مخالف للسنة الصحيحة. طب يبقى ده مش قدوتي، مال من قدوة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما قبح وما ضرب الخدود، النبي ما ضربش أي امرأة على وجهها ولا طفل ولا صغير. خدمت النبي 10 سنوات ما قال لي أف لشيء فعلته قط، أو لشيء فعلته لما فعلته أو صرت لما تركته. عمره ما قال لي أف، ولا عمره زعلني ولا النبي غضب علي يا سيدنا أنس رضي الله عنه وارضاه. فعشان كده يا أخواننا يبقى ده قدوة الإنسان الصالح، مش ده الطالح ده التعبان اللي بيضرب زوجته ده ويهون زوجته ويغضب ويعمل ده، ده مش قدوة، ده قدوة سيئة والعياذ بالله. يبقى إيه المطلوب يا شيخ سالم؟ إن إحنا نصاحب الإنسان التقي النقي عشان يجرني للجنة ويخلي بيتي جنة، ويخليني وانا ماشي في الشارع الناس كلها تشاور عليا ده إنسان محترم، ده إنسان مؤمن. يا رب ابني يكون مثل ده، يا رب ابني يقتدي بده، يا رب ارزقني ولد صالح زي ده. مش هو ده؟ أما قليل سيدخل عليكم رجل من أهل الجنة. فالصحابة كلهم بصوا كده عايزين ياخدوه قدوة، وراح له عبد الله بن عمرو بن العاص عشان يقتدي بيه. اسمع معي، لذلكم لما انت تصاحب الانسان المؤمن يبقى انت وهو هتبقوا تحت عرش الرحمن يوم القيامة، وهتبقوا على منابر من نور الانبياء والشهداء يغبطوك يقول لك يا بخته يا بخته. شفت المنزلة بتاعتك لما تصاحب الانسان الصالح. إن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون في جلالي اليوم أظلهم في ظل يوم لا ظل إلا ظلي، رواه الإمام مسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل: إمام عادل، وشاب نشا في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحاب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. هم دول اللي عدوا بخير بخير زاد. ألا إن خير الزاد التقوى فاتكن يا أولي الألباب. شفت الإنسان الصالح بيعمل إيه؟ لكن الطالح يقول لك أنا معايا بنت ماشي معاها، تعالى أجيب لك واحدة معاها، أخلي صاحبتها تيجي معاها، أدى جرك لإيه؟ أدى الحاجة حرام. بعد كده ياخدك لحق ينقلك نقلة نقلة نقلة لحد ما تلاقي نفسك في الوحل وفي الطين وفي الحضيض. لكن ده ياخد بيديك لتحت عرش ربنا سبحانه وتعالى: أين المتحابون في جلالي؟ اليوم ظلهم تحت ظلي يوم لا ظل إلا ظلي، رواه الإمام مسلم. والحديث السابع رواه البخاري ومسلم. قال تعالى في الحديث القدسي: وجبت محبتي المتحبين في والمتجالسين في والمتزاورين في. الموطأ للإمام مالك بإسناد صحيح، وانظر صحيح الجامع للشيخ الألباني 433. وعن أنس أن عربيا جاء: المهم الشاهد المتحبون في جلالي، المرء مع من أحب، يحشر المرء مع من أحب. أنت بتحب مين؟ إنسان وحش هتتحشر معاه، بتحب إنسان حلو هتبقى معاه يوم القيامة. المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم الأنبياء والشهداء. يا سلام، تبقى كده على منبر من النور، مكان يعني عالي، يعني شوف المكان العالي. فالأنبياء والشهداء مين اللي رفعهم الدرجة الكبيرة ديت؟ يقول لك هم دول كانوا بيحبوا بعض في الله. ربنا يرزقنا الحب في الله. هو في حب غير الله يا شيخ سلام؟ أيوة، الحب الدنيوي والدنيء. واحد يحب واحدة، واحد يحب واحد عشان زوجته حلو يبدأ يروح له ويجيب له هدايا مش عارف ايه عشان زوجته. واحد يحب واحد عشان منصبه يبدأ بقى انتوا عارفين مساحين الجزم القطار. واحد يحب واحد عشان متريش معاه فلوس يقول لك اما استنفع منه بألف ولا ألفين ولا حاجة ألهف منه حاجة. يعني هو لازم الحب يكون عشان كده. ولذلك لما واحد يسيب المنصب ما تلاقيش حد بيروح يزوره. لما كان المدير بيعيا تلاقي ألوف مؤلفة. لما تحال على المعاش ما حدش بيروح له. قال لا، ليه؟ ما كانش الحب لله، كان لدنيا. السبب راح انه كان مدير اتحل على المعاش، ما عادش فيه سبب يروح له من اجله، خلاص مات. اما الحب في الله لا ينقطع الصله، لا يقطع الصله، ما بيقطعش الصله اللي بينه وبينك. عشان كده اسال الله ان يرزقنا الحب في الله. انا بحبكم كلكم في الله، والله بحبكم في الله سبحانه وتعالى. رواه الامام الترمذي وحسنه، والروايه في صحيح الجامع برقم 4312. يبقى ده سبب الاولاني يا اخواننا، البيئه المحيطه بالانسان. البيئة الفاسدة بتعلمني الفساد، البيئة الصالحة تعلمني الصلاح. يبقى احنا اذا محتاجين يا اخوانا، يبقى السبب الاولاني البيئة بتاعتنا. يبقى انا شفت اخويا بيضرب والدته بيشتم فانا بقلده، شفت والدي بيعمل كده فانا بقلده. اقول ازاي كان بسال واحد اقول له انت بتضرب والدتك؟ قال لي ما والدي كان بيقطعها وبيضربها. يعني جت عليا انا واخويا فلان كان بيضربها، جت عليا انا؟ هتمسكوا لي على الواحدة؟ شوف البيئة عاملة ازاي. دي البيئة القريبة. البيئة البعيدة بقى اللي هو الشارع، بيئة الشارع لما تلاقي كله 20 واحد يتلموا مع بعض. ده مرة يا اخوانا لقيت نمل خارج من المسجد، نمل خارج من الشارع ده، ونمل خارج من الشارع ده ومعاه سنج ومعاه جنازير، ودخلوا على محل الراجل بتاع الطعمية، شالوا الزيت بتاع الطعمية ورموه على الراجل، رموه على الراجل بتاع الطعمية والله. ومش كده وبس، ده بدأوا يضربوا الناس في الشوارع. يعني في ناس غلابة بيبيعوا حاجات في الأرضية، لموا يعني دمروا السوق اللي فيه، دمروه. النمل ده جه منين؟ أنا معرفش، واختفى في لحظة. ما هو ده، الاولاد دول لموا بعض ازاي؟ مش انا بحكي لك، هو البيئه اللي انا بقول لك عليها ديت. يبقى الواحد بيتاثر بالبيئه ديت. وزي برضو بيئه العمل، لما الاقي اللي في الشغل كلهم صراع الغضب، اما يجي لي واحد يقول لو سمحت واحده عجوزها: يا ابني خلص لي الورقه ديت، يا ابني دوبك صب لي ساعه، يبص لها كده باستحقار: يا ابني ربنا يديك الصحه مش عاوزها، يا ابني ربنا يخلي لك ربنا ياخدهم. شفتوا ليه؟ لان هو لا زميله بيعمل كده، واللي قبله كان بيعمل كده. شفت البيئه بتعمل ايه؟ بتاثر فيه. امال فين؟ ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. فين رحماء بينهم؟ من لم يرحم لا يرحم. البيئه مشكله يا اخوانا، البيئه دي مشكله، هي اول سبب من اسباب ان احنا بنكتسب منها الغضب بقول لك عليه اللي هو دوت. ثانيا من اسباب الغضب اللي بيخلينا اغضب بسرعه، المزاح. المزاح بالباطل. عارفين يعني ايه مزاح الاول؟ يعني اتنين اصحاب قاعدين مع بعض يبداوا يعني يضحكوا مع بعض بالراحه بهدوء كده اهوت، وبعد كده يقلب المزاح لباطل. في مزاح بالحق وفي مزاح بالباطل. يعني ايه مزاح بالحق وايه مزاح بالباطل يا شيخ سلام؟ مزاح الحق ده لا تقول الا حقا، ما فيهوش سخريه، ما فيهوش شتم، ما فيهوش اهانه ليا ولا لوالدي ولا لوالدتي ولا زوجتي ولا اولادي، فبالتالي انا مش هغضب. فده اسمه المزاح بالحق. يعني انا قاعد مع واحد اقول له ايه مثلا حاجه حصلت لي حقيقيه، يعني مره حاجه يعني طرفه بمعنى صح حصلت حقيقيه مش كذب، لا حاجه حصلت. زي كنا في مسجد مره وفي ناس بتحب القبله قوي، ربنا ما يوريك، في ناس بتعبد القبله من دون الله. حافظ قران؟ لا مش حافظ. عارف تجويد؟ لا مش عارف. امال عاوز يخش القبله ليه؟ عافيهجه. في ناس كده عافيهجه. مره لقيت خمسه بيضربوا بعض في مسجد على الاذان، واحد يقول له ابويا اللي اسس الجامع، واحد يقول له انا ابويا اللي فرش الجامع، والثالث يقول له وانا ابويا اللي جاب المنبر. الله، هو كل واحد جاب حاجه الجامع؟ يعني خلاص بقى ملكه وضرب ببعض وشتيمه عشان مين اللي ياذن. ومره دخلت مسجد في منطقه ما في شبرا، وبعدين داخل المسجد لقيت، يا ريتني ما دخلت والله، اللي انا فاكره دخلت من الباب كان على ايدي اليمين كده دخلت، ويا ريتني ما دخلت المسجد. ليه؟ يقول له مش قلت لك يا شيخ طارق ما تجيش ناحيه القبله، وانا قلت لك كده مش عارف ما تخش القبله، وضرب بالشباشب والبوكس والدنيا قلب. ده معاه فريق وده معاه فريق في المسجد، وراحت علينا صلاه المغرب ولقيت العشاء هتضيع مني، خرجت من المسجد ادور على مسجد اخر. وانا لله وانا عباده القبله انا بسمعها عباده، مع ان ما فيش ولا حديث الله اعلى واعلم، يعني انا حسب ما يعني ما قرات لم اقرا حديث في فضل القبله، في فضل يعني الامامه ديت، يعني انا ما وجدتش. لكن في الاذان في فضل على فكره، أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون. لكن القبلة الصحابة كانت بتخاف منها، مش عارف الناس عندها جرأة على القبلة ليه ما تعرفش. واحد برضه في يوم الجمعة طلع على المنبر، وبعدين إيه الشيخ اتأخر شوية ما صدق راح طالع، وطلع على المنبر بيقول لهم إيه؟ عارفين أقول لكم إيه النهاردة؟ أقول لكم حديث ما سمعتوش في حياتكم أبدا، ولا عمركم هتسمعوه أبدا. بني الإسلام على خمس، إيه بقى؟ هقول لكم بقى. الخمسة دول خمس صوابع، أدا صابع ودا صابع ودا صابع ودا صابع ودا صابع. الصابع الأول، ودلنا على الصابع الأول، نسي بقى في الصابع الأول. يا عم سبحان الله، اخلص طب اختم، اعمل أي حاجة. آخر ما زهقوا راح رابين الشبشب بتاعه في الشارع، وحصل بقى أنتوا عارفين أكتر مني اللي حصل بعد كده. مشكلة، طب أنت مش عارف بتطلع ليه؟ أهو في مسجد المساجد ما داخل برضه لقينا واحد قاعدين كده في حاجة يا اخوانا اسمها الإمام الراتب. يعني إيه الإمام الراتب؟ اللي اختاروه الناس في المنطقة إن هو يصلي بيهم، أكثرهم حفظا للقرآن وحديث الرسول وأكثرهم فقها بالقبلة. طيب خلاص ارتضوا بالناس، ارتضوا بالناس، ده اسمه الإمام الراتب. ما ينفعش بقى شيخ سالم ولا عادل ولا محمود ولا ثامر ولا عزت إن حد يخش في وجود الإمام الراتب ده، اللي اسمه الإمام الراتب. لازم بإذن، هو يسمح لك ماشي، هي مش عاملاها كده. الاسلام علمنا اداب الاستئذان. اداب الاستئذان، ينفع اخش بيتك كده من غير ما اخبط واخش على طول كده؟ ينفع؟ واتوا البيوت من ابوابها واتقوا الله. فبيقيموا الصلاه راح واحد داخل زي الصاروخ القبله، لا سال ولا بتاع. فشيخ المسجد راجل مؤدب ومحترم سكت، قال سيبه بقى ده مريض، عامل له ايه؟ مريض قلب، في القلب دخل، مش عنده مرض القلب يعني، لا يعني تعبان بمعنى صح، يعني بيحب القبله بيعبدها والعياذ بالله، عاوز الشهرة والمجد. فدخل القبلة، كنا بنصلي صلاة العصر والراجل الله أكبر مستحلي صوته بقى، راح بسم الله الرحمن الرحيم، صلاة العصر سرية مش جهرية، وده جهر بقى يقول سبحان الله، وده على العاشر. خلص الفتحة دخل في سبح اسم ربك الأعلى، والناس تصوت في المسجد سبحان الله، ولا هو هنا. وتصور في ركعه ثانيه نفس الحكايه، وبعد كده بعد ما خلص تصور المسجد هيتعمل فيه ايه بقى؟ ضجه. والراجل عنده حاجه غريبه قوي، برود ما شفتوش في حياتي. في ايه؟ قال له انت ايه اللي دخلك القبله الاول؟ قال لهم انا حافظ القران ودخلت. قال له طب سيبك من دي، انت دلوقتي صليت بينا ليه؟ جهرت في الصلاه؟ ليه عليت صوتك في الصلاه؟ ليه جهرت؟ احنا بنصلي صلاه ايه؟ قال لهم احنا بنصلي صلاة ايه؟ كمان داخل القبلة مش عارف صلاة ايه؟ خلي بالكم بقى، اتلخبط ما تعرفش. المهم فوجئنا بحاجة غريبة جدا، ايه اللي دخلك القبلة؟ قال حافظ القرآن، الحتة التانية بيقولوا له انت جهرت ليه في الصلاة؟ قال لهم دي صلاة ايه؟ قال لهم صلاة العصر. قالوا له صلاة العصر. قال لهم معلش معلش، اصل انا كنت فاكرها صلاة الظهر. الله يسامحك، صلاة الظهر، صلاة الظهر يعني هي سرية ولا جهرية؟ ما هي سرية، هي أخرى. يقول لهم معلش معلش اصل انا كنت فاكرها صلاة الظهر. قال لا لا، الناس اللي كانت غضبانه وقعت على السم الضحك، حاجه تجنن والله، والله حاجه غريبه. فدي طرفه حقيقيه حصلت، فالواحد بيحكيها بتبتسم ابتسامه حلوه بتاع، وفي نفس الوقت بتاخد منها دروس وعبر. فعشان كده يا اخوانا المزاح بالحق ان احنا نتكلموا كده، يعني يعني نعمل مع بعض كده شويه حاجات تضحك، زي ما الروايه كما قال في روايه صحيحه النبي صلى الله عليه وسلم التزم يعني صحابي من الصحابه كده من الظهر، وبعدين الرجال الروايه رجال الصحيح كما قال الهيثمي، فالتزم من ورا كده، فبص كده لقى الرسول، فالنبي بيضحك معاه، من يشتري هذا العبد؟ قال له ما حدش هيشتريني يا رسول الله، ما حدش، لانه كان دميم الخلقه بمعنى صح، ما كانش وسيم وكده يعني. فقال له مين هيشتريني؟ انا بضاعه كاسده. فالنبي ضحك وضحك فقال له لا، انت لست بضاعه كاسده، بل انت بضاعه عاليه عند الله سبحانه وتعالى، وقيمتها كبيره عند الله سبحانه وتعالى. شوف النبي ضحك ازاي صلى الله عليه وسلم، من غير، والتاني ضحك برضه من غير ما فيش اي تريقه او اي استهزاء او سخريه. يبقى ايه اللي بيخلي الانسان تغضب؟ السبب الثاني المزاح بالباطل. إيه بيهزروا مع بعض ببساطه كده، فجاه قال له يلا ابوك مش عارف كذا، بيتري على والده بقى. فلما تري على والده تاني ما استحملش غضب وقام وبدا يضرب وبدات المعارك والعياذ بالله. يبقى المزاح بالباطل هي دي الكارثه والمصيبه. يبداوا مع بعض بحاجات بسيطه تقلب لترياقة كبيرة شوية، تلاقي الدنيا هاجت وماجت، وسبب المزاح بالباطل بيجيب الغضب والعياذ بالله. ذلك أن المزاح إذا تجاوز حدود الحق إلى الباطل أدى إلى الخصومة، وتنتهي الخصومة إلى إشعال نار الغضب في القلب بصورة تنعكس على الجوارح، فإذا هي ساعية إلى السطو والانتقام. ولعل هو هذا هو السبب الحقيقي من أهم أسباب الغضب. طيب، ثبت أنه كان صلى الله عليه وسلم يمزح بالحق ولا يقول إلا حقا، كما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يتمزحون ولا يرون في المزاح بأسا، وكان مزاحهم أحيانا قوليا وأحيانا فعليا وإليك الأمثلة. أخرج الإمام أبو أحمد وأبو داود والترمذي وصححه عن أنس بن مالك أن رجلا أتى النبي فاستحمله، استحمله يعني طلب منه يديله دبة ركبها يعني، فالنبي قال له خلاص اديله ابن ناقة، ابنها الصغير يعني، فالراجل افتكر ابنها الصغير، قال له يعني هركبه ازاي ده، ولا هيمشي ازاي، ولا احط عليه حاجه ازاي يا رسول الله؟ فالراجل قال يا رسول الله وهل تركب؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم اسمع، قال ان حاملوك على ولد ناقه، قال له هنديك ولد ناقه تركبها. فقال الرجل يا رسول الله ما اصنع بولد الناقه؟ اعمل ايه بولد ناقه دي؟ هيعمل لي ايه يعني؟ فقال رسول الله هل تلد الابل الا النوق؟ يعني بتقول له الصغير بعد كده بيكبر يعني هنجيب لك حاجه، بس النبي بيقول له كده عشان يضحكه صلى الله عليه وسلم. حبيبي رسول الله، يعني الدين بتاعنا مش قفش زي ما بيقولوا، او قافلها 77 او 88 قافلها لك كده وماشي مكشر، لا تبسمك في وجه اخيك صدقه، ده مش من السنه. الاخ اللي تلاقيه ماشي في الشارع ده مكشر، ده ما بيبتسمش في وجه الاخوه، يبقى ده مش ملتزم على فكره، حتى مهما كان عندك المشاكل طبق سنه وانت ماشي في الشارع. عاوز الاخوه في الشارع الصبح ان شاء الله ابدا ابتسم في وش المسلمين الصبح، اما الابتسام يا اخوانا بتريح القلب، بتريحني. لكن ده مكشر والدنيا كلها مقفولة، طب ما انت كده فاضل ايه؟ ده ابتسامتك بتخفف عني، ابتسامتك بتخفف عني، خليها شعار عندك، ابتسامتك تخفف عن ألم الآخرين. صلى الله عليه وسلم. رابعا المزاح. بعد كده يا اخوانا ثالثا المراء أو الجدل. المراء أو الجدل، يبقى من أسباب الغضب الجدال اللي احنا بنسميه باللغة المصرية بتاعتنا. يعني ايه جدل يا شيخ سالم؟ الجدل فيه نوعين، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن. بقى ناقش قضية، انتوا بتقولوا في سيدنا عيسى ايه؟ احنا بنقول هو الله وابن الله، احنا نقول لهم لا، طب ما تيجي نناقش القضية من القرآن، لا احنا مش مؤمنين بالقرآن، طب ما تيجوا نناقش من هنا بقى بالعقل بقى شوية، وتعالوا نناقش من الكتاب بتاعكم بالهدوء بالراحة، لكن تثور وتهيج وتعمل، يشوف يقول لك شفت بينهم دين كله عافية أو عافياجة، ما عندهمش حجة، لأن اللي ما عندوش حجة ده اللي بيصير ويهيج بصراحة. قل جاء الحق وزهق الباطل، الباطل هو اللي يعني بيتنرفز ودنه يشعلل، مش هو ده المسلم، ده الباطل. أما أنت لازم تكون عندك هدوء. فاكرين الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه وأرضاه كان صغير، شاف رؤية جميلة قوي. فبعدين راح لسيدنا حماد، كان أستاذه حماد العالم الجليل من علماء السلف، فراح له قال له يا أستاذ يا شيخ يا شيخ الجليل رأيت رؤية عاوزك تفسرها لي. قال له إليك عني، قال له إليك عني، قال له يا شيخي أريد تفسير الرؤية. كان لسه صغير سيدنا أبو حنيفة. فقال له إليك عني، قال له مالك يا أستاذ محتار ليه؟ قال له في محافظة، المحافظة يعني المناظرة. قال له مع مين؟ قال له مع مجموعة من الأحدة والأمير طالبنا روح أناظرهم وأنا خاف الناس تفتن. قال له بس يبقى ده هي دي تفسير الرؤية بتاعتي، ده تفسير الرؤية بتاعتي، هو ده التفسير. قال له يعني إيه؟ قال له الرؤية بتاعتي أنا شفت إيه؟ شجرة، والشجرة دي خرج منها عرف ضرب خنزير، فالخنزير قال لا إله إلا الله محمد رسول الله أسلم. قال له يعني يا أبو حنيفة؟ قال له الشجر ديت أنت، ما أنت العالم بتاعي وأنا الفرع، الفرع اللي طلع ده أنا تلميذك، يبقى أنا اللي أروح أنظره هقنعه يخش في الإسلام. وقد كان راح الإمام أبو حنيفة وانتصر على الرجل وأسلم والله. شفت بالراحة بالهدوء لا في نرفزة. والله يقول ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن. والله ما في أحلى من الإسلام وتطبيق الإسلام. ده النوع الأولان المحمود، الجدال المحمود. ومنه برضو ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ولا تجادلهم إلا بالتي هي أحسن. الإمام الخطيب والمدرس في المسجد لازم يعرف يقابله عقبات، عقبات كأوت. طريق الدعوة كله شوك، كله زجاج في الأرض وانت ماشي حافي عليه. يطلع لك واحد المسجد يسب لك ويشتمك ويهينك، هتعمل ايه؟ هو ربنا ابتلاك، ده ابتلاء من ربنا، هتعمل ايه؟ واحد على المنبر ان الحمد لله، في واحد بروح كذا راح شتمه، قال له خلص انت لسه تقول ان الحمد لله، خلص قول الكلمتين وخلص. فطبعا الشيخ ما كان من الشيخ الا ان اكمل، عجبني بصراحه، كمل كده الخطبه بتاعته في هدوء تام، وده الصح. وإذا خاطبهم الجهلون قالوا سلاما، واحد جاهل هتعمل له إيه؟ فده اسمه الجدال بالتي هي أحسن. في واحد عاوز يقتنع بمسألة فقهية فبتجادله بالراحة، يعني أنت بتقول إيه بس أنا قرأت غير كده، طب هات الكتاب أنت قرأته وأنا أقول لك اللي أنا جبته منين وبالراحة كده. لكن في جدال عقيم، الغضب للنفس عقيم، أربع ساعات في مسألة وما فيش حد مقتنع. ليه؟ لأن ده عاوز ينتصر لنفسه وهذا يريد الانتصار لنفسه والعياذ بالله. هي دي الكارثة اللي أنا بتكلم عليها بقى. بالثمان ساعات تسع ساعات، لقيت اتنين بيجادلوا مع بعض، والله سابوا صلاة العصر. عمالين يتكلموا في شيخ، إيه رأيك في الشيخ الفلاني؟ ده الشيخ مش عارف كذا، الشيخ الفلاني كذا، ده النوم ضيعوا صلاة العصر ودخلوا المغرب. فأنا خارج من الصلاة بقى، تعالى الحقنا يا شيخ سالم، إيه رأيك في الشيخ الفلاني؟ قلت له متعصبين لي فيه إيه؟ قالوا ساعتين ثلاثة عمال أقنع فيه إن هو كويس وهو بيقول هو غلط وعمال ماسك حاجات الشيخ الحاجات. قلت له انتوا صليتوا العصر؟ قالوا لا. صليتوا المغرب؟ لا. قلت بقى انتوا عمالين تتكلموا في الشيخ انت وهو وبقى لكم كام ساعه وسايبين الصلوات، يبقى هل ده التزام وتدين؟ يبقى ده غضبان لنفسه، ده جدال عقيم. وما اكثره في المساجد حاليا، والله ما اكثره حاليا يا اخوانا. وده بيبقى سبب الغضب، ان واحد كل واحد بيغضب لذاتي ولنفسي، عندي مساله مقتنع بيها وغيري عنده مساله ضدي مقتنع بيها، نبدا نشد مع بعض ونصور ونهيج، وبعد كده نغضب وممكن نشتم ونضرب بعض، مع انه بيقولوا قال الله قال رسول الله. المراء او الجدل، الجدال. تعالوا بقى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله عليه وسلم، انا زعيم ببيت في ربض الجنه لمن ترك المراء ولو كان محقا حتى لو مع الحق. رواه أبو داود بإسناد حسن وله شواهد. ولما ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى علي وفاطمة، شوف النماذج بقى، راح يصحيه عشان قيام الليل. سيدنا علي بيجادل مع الرسول بيقول له إيه؟ بيقول له مصحى قوم قيام الليل، راحت عليكم نومة ولا إيه؟ فسيدنا علي بيقول له إيه؟ إنما هي أنفاس بيد الله، والله ربنا كان بعتها لنا كنا صحينا. قال لا، ولازم تقول كده يا سيدنا علي. اسمع. ولما ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى علي وفاطمة يقظهما لصلاة الليل، قال له علي: إن أنفاسنا بيد الله. فانصرف رسول الله وهو يضرب بيده على فخذه قائلا: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. يضرب الفخذ تحت كده، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. يا حبيبي رسول الله. وكذلك لما جاء المشركون يخاصمون الرسول في القدر عمين يكلموا في القدر فالنبي ما جادلش معه فأنزل الله فيهم آيات تتلى إلى يوم القيامة ذوقوا مس سقر. الآية سبب نزولها أنهم كانوا بيجادلوا النبي في القدر. ذوقوا مس سقر إن كل شيء خلقناه بقدر. إن كل شيء خلقناه بقدر. شوف النبي ما جادلش لأنه مش فاضي. اوعى يكون عندك فاضي تضيع وقتك 3 ساعات 4 ساعات في حاجات تافهه وهي ما لها قيمه. نروح لفاصل ونرجع ليكم تاني، انتظروني ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ورجعنا تاني بعد الفاصل. الجدال والمراء، الجدال يا اخواننا بالباطل عشان يزحزحوا الحق. شباب كتير بيضيع وقته للاسف الشديد في ان هو في مسائل غريبه جدا 3 ساعات 4 ساعات اولى إن يعلم إنسان أدب من أداب الإسلام أو خلق من أخلاق الإسلام أو سلوك من سلوكيات الإسلام أو يعلمني آية وحفظني آية وحفظني حديث صحيح، بدل ما إحنا عاملين ضيع وقتنا في حاجات غريبة. في شباب قاعد فاضي للجدال، يقعد يسمع حلقة معاه ورقة وقلم وعايز أي هفوة لأي شيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك يا شيخ سالم. الله يسلمك، ربنا يسونك للأمة الإسلامية يا شيخ سالم. اللهم أمين يا رب. عايز أشكرك يا شيخ سالم. أولا أنا معرفتش قناة الناس إلا عن طريق أسلوبك السهل والسلس. الله يكرمك. وصلني للنقاب، والله العظيم يا شيخ سالم وصلني للنقاب، وصلني للتدين، وصلني لإني بفهم الأسلوب بطريقة سلسة جميلة. ربنا يخليك ويحفظك للامه الاسلاميه جميعا يا رب. اللهم امين يا رب، جزاك الله خيرا. بالله عليك يا شيخ سالم تدعيلي. ربنا يصلح لك احوالك يا رب. الله يكرمك يا رب، جزاك الله خيرا. بخصوص يا شيخ سالم الغضب. نعم، بخصوص الحلقه والغضب. نعم. دلوقتي والدتي ست كبيره ومريضه. نعم. من اقل شيء بتغضب على اخواتي. نعم. وانا بغضب معاها على اخواتي، يعني بدافع عنها. نعم. لكن اخواتي بيدعوا عليا وبيخصموا امي بالشهور. نعم. فأنا مش عارفة، ادعي لي يا شيخ سالم عشان الدعاء بتاعهم دوت ما يقعدش فيا وفي ولادي. أسأل الله أن يصلح لكم الأحوال يا رب. يا رب يا شيخ. اسمعيني عبر الحلقة إن شاء الله. ومعنا اتصال يا أستاذ إسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا وسهلا بحضرتك. ازيك يا شيخ سالم؟ الله يسلم حضرتك. أنا حفظت اللي أنا كلمتك قبل كده. أهلا وسهلا. أنا ولادي. أهلا وسهلا. فاكرني؟ يا دلوقتي حضرتك يعني برضو انا بتكلم عن الغضب. هم ابوهم غضب وحلف ان هو ما يكلم ما انا راح المنصورة خالص ولا هم يجوني تاني. فايه رأي حضرتك؟ هو حلف انك ما تروحش لوالدتك؟ اروح لولادي. نعم؟ لا اروح لولادي ولا هم يجوني. ولادك هم ولاده ولا من اب تاني؟ ولاده من هم من انه هو اللي هو بقى له 15 سنة واخدهم. طيب اسمعيني عبر التلفاز، بارك الله فيك. بارك الله فيك. معنا اتصال يا استاذ اسلام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام، ازي حضرتك يا شيخ؟ الله يسلم سيادتك يا فندم، بارك الله فيك. اللهم امين يا رب. انا اكلم حضرتك بخصوص الغضب. نعم. بصراحه يا شيخ سالم برضو الغضب دوت وصلنا لانقطاع صله الرحم. عماتي وكده اتخانقوا معانا وانقطعت صله الرحم، بس احنا رحنا لهم والله يا شيخ سالم مرتين هزقونا وبهدلونا وطردونا لدرجه ان هم فرجوا كيران علينا. نعم. واحنا الحمد لله الحمد لله نزلنا من عندهم عندنا صبر وما اتكلمناش وما غضبناش الحمد لله. الحمد لله ربنا يصدقك. ادعي لهم يا شيخ سالم بالهدايه. حاضر. ومتشكرين جدا وجزاك الله كل خير. وجزاك مثل يا اختي، بارك الله فيك. ومعنا اتصال يا استاذ اسلام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا مش قادرة أقول لك قد إيه إحنا مبسوطين من حضرتك، ربنا يزيدك من التقوى والإيمان. أصلحت بيوت المسلمين. الله يكرمك. والله أصلحت بيوت المسلمين. اللي عايزة أي واحدة ست تقوله، أي حد بيقوله وحضرتك بتقوله بناء عنهم، وما فيش كلمة فيها مبالغة ولا فيها أي حاجة، يعني الواحد يقول إيه لا دي مش هي. فربنا يجازيك عننا كل خير يا رب. ودعواتك. نفسي تدعي لي انا وولادي ربنا يهدهم لي ويكتب لي السنة دي حجة يا رب يا رب ويصلح حالي ويقوي ايماني ويخليني كده اتنقل من من من طاعة لطاعة ان شاء الله. وربنا يكرمك. انا انا انا نفسي انا بقالي سنة نفسي يعني اوصل لحضرتك بالعافية وصلني الكنترول الحمد لله على السلامة. ونمرة حضرتك الموبايل ما بتردش علي. حاضر لذلك اسأل الله سبحانه وتعالى ان يصلح لك حالك وحال اولادك ويهدهم لك ويهديك ليهم ويقوي ايمانك ويرزقك الحق ان شاء الله. اللهم امين يا رب. واسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزق اختي الفاضلة التي كانت قبل السابقة يعني اسأل الله ان يهدي لعمتها يا رب العالمين سبحانه وتعالى ويثبتكم على هذا الصبر يا رب العالمين. الله فصبر جميل فصبر جميل. ومعنا اتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازاي حضرتك يا مولانا؟ الله يسلمك. ازاي والله بحبك في الله والله حباك الذي احتني فيه. ربنا يعزك يا مولانا ويخليك لينا يا رب. انت والاخ الفاضل محمد حسان والشيخ الجليل محمد حسين يعقوب وربنا يبارك فيكم كلكم يا رب يا رب يا رب, يا رب. انا ليا طلب عند حضرتك فضل يا فندم ان تدعي لزوجتي بالهدايه. انا عملت زوجتي زي ما سعادتك امرت بالظبط وزوجتي بتتمنع على عينيا. لا حول ولا قوه. فالله يعزك ادعي لها بالهدايه. الله يبارك لك اخي الحبيب. ابن القيم يقول يعني ابن القيم يقول نعم. واين ابتلاء المراه من اي ابتلاء. اصعب ابتلاء هو ابتلاء الزوج على فكره. اصبر اصبر واحتسب عند الله عز وجل. وانا صابر والله يا مولانا وعاملها بمعامله احسن من كده. يعني انت شوف المعامله انت بتعملها ديت عامل بالاحسن لان انت بص انت نجحت في امتحان ربنا ونعم بالله وهي رسبت في الامتحان. نعم فانت اخاف عليها لا تروح النار. خد بايديها على قد ما تقدر يعني. واسال الله ان يهديها لك سبحانه وتعالى. اللهم امين. اسال الله سبحانه ان يجعلها يعني لك مطيعه. امين يا رب. اسال العالمين. الله سبحانه وتعالى ان يصلح لها احواله ويقوي ايمانها وهو ولي ذلك والقادر عليه. الزوجه مع حضرتك عايز اتكلم حضرتك بعد اذنك. طب هاتها لي والله هاتها لي. السلام عليكم. السلام عليكم. ازيك يا شيخ سالم؟ ازي حضرتك؟ منور الشاشة. ده انت والله الله يكرمك. والله هو ظالمني يا شيخ سالم. طب بس بالراحة. والله هو ظالمني. معلش. اصل انا ما صدقت ان انا اكلم حضرتك. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا شيخ سالم. ازي حضرتك عاملة ايه؟ الحمد لله ازي حضرتك؟ احنا لسه بنتكلم على الغضب مش عاوزك تغضبي يعني. الو. ايوه يا شيخ سالم. انا مش عاوزك تغضبي احنا لسه بنتكلم على الغضب. لا والله انا مش غضبانة ولا حاجة. اتكلمي انا هسمعك زي ما سمعت اسمعك. ماشي. ادعي للنبي ان ربنا يشفيني انا واخويا. نعم. ادعي لي ان انا ربنا يشفيني انا واخويا. يا رب يشفيك ويعافيكي ويرضى اخويا الثاني يا رب. يا رب ويرضيه يا رب ويهديهم يا رب ويهدي امة المسلمين جميعا يا رب. انا اوصيك بزوجك خيرا والله العظيم. انا حاطه في عينيا. الله يسترك. اوعي تخرجيه من عينيك بقى. والله العظيم انا شايلاه فوق راسي كمان والله. على فكره انت اختي فاضله بسم الله ما شاء الله. ربنا يثبتك ويحفظك. الله يخليك يا رب. ده هو شال ابويا وشال امي والله. الجنه تحت رجل الزوج خلي بالك. الله يخليك يا رب. اول حاجه تتحاسب عليها في القبر عن الزوج. الله يخليك يا رب. فانت تطيعي ربنا فيه وهو يطيع ربنا فيكي وانتوا تتقوا الله في بعض ان شاء الله. والله معامله ما يرضي الله والله العظيم. الله يسترك. انا سعيد بكلامك الطيب والله. الله ينجيك يا رب. يا رب يكرمك يا رب. الله ينجيك. ربنا يكرمك ويكرمه ويهديكم لبعض كده ان شاء الله وتخافوا على بعض وتحبوا بعض كده ان شاء الله. ومعانا اتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟ الله يسلمك. كل سنه وحضرتك بالف خير. وحضرتك بخير. ربنا يبارك لنا فيك يا رب. اللهم امين يا رب. ازيك يا مولانا؟ الله يسلمك. معاك محمد من الشرقيه. يا اهلي واحبابي. واهلك وناسك. ايوه. واحنا بنتفاخر بيك والله. وانا بتشرف بيكوا دايما والله. الله يبارك فيك يا مولانا. اهلي الشرقيه ناس طيبه وكل المحافظات ان شاء الله عشان محدش يزعل مننا. انا ابن المحافظات كلها ان شاء الله. والله كل الشرقيه بتحبك جدا يا شيخ. الله يجمعنا على الخير دايما. الله يكرمك وجزاكم الله خيرا على اتصالك. والله يعني رجعتني ذكريات الشرقيه والناس اهلي واحبابي في الشرقيه. الفطره والطيبه والصلاح والخير كله ان شاء الله ومشهورين بالكرم بسم الله ما شاء الله. ربنا يبارك فيهم ويخلوهم ليا وللمسلمين كلهم. وبحب المحافظات كلها والله. يعني انا كل المحافظات كلها مش محافظات مصر بس والله واهلي واحبابي في دوله الامارات وفي البحرين وفي قطر وفي الجزائر وفي تونس والمغرب وليبيا احبابي في ليبيا وفي سوريا الحبيبه وفي فلسطين الحبيبه المحتله ربنا حررها لنا ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى وجميع وقطر دوله قطر الحبيبه وجميع الدول يعني بلا استثناء حتى لا يسقط مني اسما. فانا بحبكم حبا شديدا. اسال الله ان يجمعنا الخير دايما ويوحد الامه ويوحد الصفوف يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام وبركاته. ازيك يا شيخ سالم؟ الله يسلمك. والله يا شيخ سالم انا نحبك في الله. احبك الذي احتني فيه. شيخ سالم بالله عليك ما تخلهمش يقطعوا عليا. ما حدش يقطع، ما في حدش بيقطع على فكره، هو اتصال بيقطع معايا. انا ليا، بص حضرتك، انا ليا سؤال واجابه ورجاء. اتفضل. السؤال هو في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلقه بيقول: ويل لمن حدث بحديث كذب ليضحك به الناس. نعم. ويل له، ويل له، ويل له. نعم. الحديث ده ينطبق على النكت؟ على لا، ده ملوش دعوه بالزوجه. لا، النكت، النكت انا بتكلم. اه بص بص يا اخويا، ويل للذي يحدث الحديث، الحديث الروايه تقول هكذا: ويل للذي يحدث الحديث ليضحك منه الناس. تمام. ويل له، ويل له، ويل له، اللي هم بتوع النكت اللي بيجوا بيعملوا شرايط النكت، او اللي بياخدوها ترياء في المسرحيات زي ما انت بشوف حضرتك، لا يسخر قوم من قوم. طيب جزاكم الله خيرا. فده لكن الواحد بيهزر مع زوجته في البيت، الحاجات دي كلها دي ملهاش دعوه ديت يعني. طيب بالنسبه للاجابه بقى، حضرتك كنت سالت سؤال من فتره بتقول فيه، بتقول عم خال النبي صلى الله عليه وسلم. اه من هو خال الرسول؟ انا لقيته بحط عنه، لقيت في عمير بن وهب والاسود بن وهب. ايوه. والدليل كان ان كان احدهما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اجلس يا خال، انما الخال والد. نعم. فانا اتمنى، فده بقى بعد بحث ومشقه، اسال الله عز وجل ان يكون صح يعني. يا رب يا اخي، ربنا يجعلها في صحه حسناتك ويبارك فيك. اسمعني عبر التلفاز. الرجاء الاخير بقى يا شيخ، الله يكرمك. اتفضل. بالله عليك انا عايز اكلمك ضروري جدا. حاضر. انا عارف ما بتردش، فممكن اسيب لحضرتك رقم تليفوني؟ الامر هام جدا جدا. حاضر. استاذنك اسيب تليفوني في الكنترول. اسيبه للاستاذ اسلام في الكنترول ان شاء الله. حاضر. حاضر حبيبي. حاضر. خال الرسول، من هو خال الرسول؟ الاخونا جاب اجابه جديده اهيت، يعني كل الناس بتقول سعد بن ابي وقاص، هو مش سعد، فهذه اجابه جديده. ترى مين عنده تاني؟ لان في اجابه تانية على فكره. هنشوف الاجابات الصحيحه ونشوف مين هيكسب معانا باذن الله سبحانه وتعالى في هذه المسابقه، من هو خال الرسول. حتى الان لم تاتينا اجابه مين خال الرسول يا امه الاسلام، مش عارفين خال الرسول مين. ومعنا اتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه وبركاته. اهلا وسهلا بحضرتك. ازيك يا مولانا؟ الله يسلمك. احبك في الله والله. احبك الذي احتني فيه. ازي حضرتك؟ بخير والله. بالنسبه لخال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. هو عمير بن وهب. طيب في اجابه ثانيه؟ لا هي دي اللي عندي، بحثت كتير والله لم اجد غيرها. طب ايه احنا بنتكلم النهارده في حلقه الغضب. ربنا ان شاء الله ما يجيبش غضب يا رب، وينصر الاسلام والمسلمين وعلى ايديكم يا رب. يا رب يا رب. هسالك سؤال ممكن؟ تحت امر سيادتك. ها الاسباب الغضب دي فيك فيها صفه من الصفات دي ولا مفيش؟ نعم يا فندم. اسباب الغضب اللي احنا اتكلمنا عليها فيك فيها صفه ولا مفيش؟ لا والله فيها صفه، بس يعني صغيره جدا، ان بزعل جدا لما الاقي حد بياكل حقوق الناس. الله. طب دي غضبه لله. يزعل على حقه هو، لكن بالنسبه لحق حقوق الناس ما يهموش. ايوه. وانا واحد من ضمن الناس المهضوم حقوقي مع ناس كتير، بس نعم. برضو مش للاسف. بس دي غضبه لله، الحمد لله، بارك الله فيك. الله يخليك. جزاكم الله خيرا، سعيد باتصالك، ربنا يبارك فيك. وانا سعيد بالبحث والاطلاع على فكره عشان الأمة ترجع تاني للأصل إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. طيب يا أستاذ إسلام أستأذنك بس الاتصال ده وعشان بس نكمل الحلقة، وبعد كده إن شاء الله نسيب في الآخر 10 دقايق كده تدينا اتصال إن شاء الله. ومعنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك يا شيخ سالم. الله يسلمك. حضرتك منور والله العظيم. الله يكرمك. ومش مقضينا يوم واحد بس في الأسبوع نكلم حضرتك. الله يسترك. شوية علينا والله العظيم يا شيخ سالم. ربنا يرزقنا الإخلاص. ربنا حضرتك شرقاوي زينا كده وبنحبك والله قوي قوي. الله يكرمك يا رب. ربنا يخليك يا رب، ربنا يخليك وينور وشك أكتر وأكتر يا رب. اللهم آمين، جزاكم الله خيرا. ربنا يخليك يا رب. أنا يا شيخ سالم عصبية جدا. دايما يعني على طول بغضب من أقل حاجة وبندفع، عندي الدفعة. مين علمك كده؟ والله يا شيخ سالم يعني خدتها منين؟ من البيت؟ وراثة. ماما عصبية. ماما صح؟ بس احنا بنقول البيئة. ماما عصبية شوية يعني، بس يعني زي ما تقول هي قلبها أبيض جدا، شراقوة بقى وقلبنا أبيض جدا، يعني بنتعصب من أقل حاجة وبنروح على طول. نعم. فدايما يا شيخ سالم بتعصب على أولادي أكتر، يعني هم بيضايقوني فأنا على طول ببقى متعصبة معاهم. نعم. فادعي لي رب الهدى كده، ربنا يهدينا كلنا يا رب. بارك الله فيك. وفي امه الاسلام جميعا يا رب. يا رب يا رب. واحنا بنحبك قوي يا شيخ سالم، ربنا يبارك. ربنا يبارك فيك ويجمعنا على الخير دايما. صحة يا رب. اللهم امين يا رب، جزاكم الله خيرا. ربنا كويس. الاخت يعني بصراحه يعني كلمت في صميم الحلقه انها بتغضب غضب شديد كده، فاسال الله ان يرزقك الهدوء التام ان شاء الله، ويرزقك الغضب لله فقط لا غير ان شاء الله، ويهدي لك اولادك كده وما يحاولوش يسروك او يغضبوك كده ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى. اسال الله سبحانه وتعالى ان يثلك صدرك بالايمان والصلاح والتقى، ويصلح لك حال اولادك وحالك وحال زوجك ان شاء الله. اللهم امين يا رب. طيب رابعا بقى، احنا كنا اخر حاجه قلناها الجدال يا اخواننا، يعني ممكن واحد يجادل. اقول لكم مثال بسيط، يعني في دايما في العيد الاضحى بنقعد نوضح للناس يعني السنن في الاضحيه ايه. وقلنا يا اخواننا من السنه الذبح بعد الصلاه، ما نذبحش قبل الصلاه. اللي بيذبح قبل الصلاه يبقى بيخالف السنه التي عليها الرسول والتي امر بها الله، فصلي اي صلي صلاه العيد يا رسول الله وانحر اذبح الذبيحه بتاعتك. والنبي فعلها ودي من السنه الفعليه، صلى العيد وجاب كبشين، كبش قرأ هذا عن محمد وآل محمد، وكبش الثاني عن فقراء المسلمين، هذا عن محمد وفقراء المسلمين اللي مش قادر يضحي. يبقى النبي صلى وفعل وذبح. انا بتكلم كده وراح طلع لي واحد من اللي بيحبوا الجدال، وفي ناس دايما شايفه نفسها ان احسن من اي شيخ وان هو اعلم اهل الارض ولازم يجادل ويعمل مشاكل في المسجد، وفجاه قال بس انا شايف غير كده. انا خلي بالك من كلمه انا، شفت كلمه انا، الشيطان قال ايه؟ انا خير من. قلت له والله انا شايف انك انت تيجي تقعد مكاني على كرسي وانا اقعد اسمع احسن. قال لي انا شايف ان احنا نذبح عشان الفقراء والمساكين قبل العيد. قلت له يعني المسكين والفقير مش استحمل بعد الصلاه؟ نخالف في القران ونخالف السنه عشان راي عقلي من عندك انت؟ احنا تابعين غير مبتدعين. فعل الرسول نفعل، قال نعمل بما قال، نهى نبتعد عما نهى. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، اقتدي بالرسول. يقول لي لا بس ابن تيمية قال غير كده. قلت له يا ابن، ابن تيمية قال فين يا ابن انت؟ قال في الفتاوى الكبرى. قلت له طب هات لي بقى المجلد والصفحة عشان انا مش عاوز اجادل بصراحة، هات المجلد والصفحة ونروح بعيد ليه المسجد فيه مجموعة الفتاوى للشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه. في المجلد كام؟ قال المجلد التاسع. المهم مسك المجلدات واحد واحد واحد داع، بس هو مش عارف، هو مش عارف، هو بيقول بالرأي وبس. لو كان الدين بالعقل يا اخوانا كان في التيمم، في التيمم بتاعنا، في الوضوء بتاعنا على الخف، كان باطن الخف اللي تحت يعني رجلك من تحت اولى من اللي فوق. سبحان الله، لا احنا بنمسح فوق مش تحت، كما قال الامام علي رضي الله عنه وارضاه. لو كان العلم بالرأي لكان ظاهر باطن القدم أولى من ظاهر القدم، يعني ظاهر الخف باطن الخف أولى من ظاهره. وربنا ابتلانا في الزمن بتاعنا دول في ناس الاستعمار عملهم يا اخواننا، الاستعمار عملهم أساتذة في الجدال، وطبعا في الآخر انه يعترف بخطأه أبدا، عاوز يضلل المسلمين. وبعد ما خلاص انه يا ده كلام انا الصح يا ابني، ما انت ما طلعتش حاجة، طلعت كداب قدام الناس برضه ما فيش فايدة. يعمل قلق لهنا ويعمل قلق هنا ويعمل في ناس كده متخصصة. فده اسمه جدال العقيم الذي لا يسمن ولا يغني من جوع، لكن هو بيدمر ويفرق المساجد. رابعا، عدوان الآخرين بأي لون من ألوان العدوان. من أهم أسباب الغضب العدوان يا أخوانا، ولا تعتدوا. الاعتداء ده سواء كان بلفظ شتم أو بغيبة أو بنقل كلام أو بنميمة أو بضرب أو بإهانة أو بسخرية، اي حاجة من الحاجات دي بتخليني اغضب. فعشان كده المطلوب منك كمسلم تمسك لسانك ما تنرفزنيش. فمن اهم اسباب الغضب اعتداء الاخرين، ذلك ان المرء اذا وقع عليه عدوان من الاخرين باي من الوان من الوان العدوان، سخرية او استهزاء او تجسس او تتبع لعوراته او غيبة او نميمة او سبا او تجريحا أو اعتقالا أو سجنا أو ضربا أو تعذيبا، الحاجات دي كلها ربنا جمعها في سورة الحجرات في آية: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم، اللمزه، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم خميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. من هنا يا أخوانا الآية شملت اللي أنا بقوله ده كله. يبقى لما يجي واحد يتجسس، معلش سامحوني، يعني واحد داخل جوه بيته وقفل الباب، واحد عامل خرم كده ومنظار عشان يشوف إيه اللي بيحصل في البيت، اكتشفت انت المنظار والحاجات دي كلها هتعمل ايه؟ لازم تخطب. واحد دايما يحط ودانه يصنط اللي بيحصل في البيت، قال لا ما انا بقى ما ده خلي حاجه تنرفز. يبقى الناس اللي بتعمل كده ما تعملش كده، ما تنرفزنيش. الحاجة الأهم من ده كله يا أخواننا برضو اللي هي الاستهزاء، انك تستهزأ بيا. واحد في الشارع كده تدن يعني يجيبه من فوق تحت ترياء واستهزاء والعياذ بالله. الحاجة اللي بعد كده التتبع العورات والعياذ بالله. ما تمشيش ورا عورة إنسان. في واحد بدأ يمشي ورا عورة واحد عشان يفضحه، شغلته الأساسية عاوز يفضح ده ويفضح ده ويفضح ديت ويفضح دي. يا أخي حرام عليك، اتق الله، ما تتبع عورات الناس، تتبع الله عورتها، حتى يفضح الله في وسط داري، في عقر داري، شوف لحد فين هيفضحك، يعني هيفضحك. انت مالكش دعوه بالناس، دور على مصايبك انت، ما انت مليان عيوب. واحد هتتجسس على جارتها او تحاول تنرفز جارتها. يعني اخت فضيله والله بتحكي بتقول يعني انا جارتي من فوق لازم تجيب ميه وسخه وتدلوها على الغسيل بتاعي، ما في مره احط الغسيل الا ويجيلي زي الروبه اغسل وهي تعمل كده، واصبر واحتسب اعمل ايه، ادعي عليها. طيب طب دي ماسكه نفسها، في ناس ما تعرفش تمسك نفسها، يبدا الجيران يخبطوا ببعض، انت وسخت الغسيل، ده انت اصلا اساسك اللي كذا، وانت مش عارف كذا. انا بقول لكم عن الناس، انا اسف يعني، انا بنقل الالفاظ اللي بيقولوها عشان اوضح للمشاهد. انت وانت وانت، يجي الراجل من هنا، وانت انت مش انيك راجل، وده وانت مش انيك، انا راجل اهوت، انت يا بنت وانت، ويخبطوا ببعض ويضربوا ببعض. سببها ايه؟ سببها زي ما انا بقول لك اهو. فعشان كده يا اخواننا احنا مش عاوزين نفتح ابواب الشر، نقفل ابواب الشر ديت. الامه لن ينصلح حالها الا بهذه الاشياء على فكره. لما انا الم نفسي وابعد اذيتي عن الناس، الناس هتبقى في هدوء. ايه اللي هينرفزهم وايه اللي هيضايقهم وايه اللي يخليهم يغضبوا؟ فعشان كده نبعد عن هذه الاسباب اذيه الاخرين. ما تيجي نشوف ماذا قال الله سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله كما قلت، اسمع معي، قال رسول الله: إن أموالكم وأعراضكم ودماءكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. رواية صحيح البخاري، حجة الوداع، حرمة النفس يا أخوانا، وحرمة البيوت، وحرمة تتبع عورات الناس. انتوا فين من النصوص ديت؟ انتوا فين من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لو طبقنا النصوص ديت مش هنلاقي مشاكل في البيوت. والله في أزمات يا أخوانا، في أزمة مجتمع، مجتمع مغيب عن ديني والعياذ بالله، فسدوا المجتمع، فسدوه. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، باسم الإصلاح دمروا كل بيت والعياذ بالله. قال صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق. ما عاد في الشارع واحد بيشتمك، يا ابني أنا عملت فيك حاجة بتشتمني ليه؟ فتتنرفز وتغضب. أنا أنت وأنت وأنت وأنت، وتعلي صوتك بقى، يقول لك الحق خدوهم بالصوت ليغلبوكوا، وانا ما كنتش عليه صوت يا عم الشيخ سالم هياكلوني دول ديبه. اتفرج اللي بيحصل. وذكر رسول: خيركم من يملك نفسه عند الغضب. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم اعناق بعض، رقاب بعض، متفق عليه. نهى عن كل عمل يؤدي إلى القتل أو اقتتال أو إنك تمسك حاجة تخوف بها أي مسلم. قال صلى الله عليه وسلم: لا يشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح، سكينة، مطوة، حتى لو عصاية، اوعى ترفعها على أختك المسلمة أو على أخوك المسلم، أو ترفعي حذاء على أختك المسلمة. لا يشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار، لعلك تقتل فتقتل، تروح انتوا الاثنين والعياذ بالله في النار والعياذ بالله. رواه البخاري. وقال: من اشار الى اخيه بحديده فان الملائكه تلعنه. اللي بس حته حديده ترفعها على اخوك المسلم، تعالوا شوفوا في الشارع بيعملوا ايه، شوفوا في الشوارع لادفى الاسباب، يروح ماسك مش عارف ايه في ايده ويروح ضارب على طول. يا اخي ما فين والكاظمين الغيظ والعافين الناس والله يحب المحسنين؟ فين القران؟ وتلاقي في المسجد ويطلع ويضرب ويسب ويشتم. انت لسه مصلي العصر، يقول لك دي نكرة ودي نكرة، هي إيه دي المصيبة عند المسلمين. فصلوا بين المسجد والمجتمع بتاعهم، مع أن المسجد هو الأساس في التربية، تطلع مهذب في المجتمع. نشوف السلوك الحسن، القول الحسن، الكلمة الطيبة، الابتسامة الرقيقة، أما العفاجة اللي احنا بنشوفها دي مش إسلام. قال صلى الله عليه وسلم: فإن الملائكة تلعنه حتى ينتهي وإن كان أخاه لأبيه وأمه. رواه مسلم. وأساس المسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. يبقى الاعتداء على الآخرين يا أخوانا، سواء كان بغيبة أو نميمة أو قذف او سب او لعن او ضرب او اهانة او سخرية او استهزاء ده بيخلي الانسان يغضب. عشان كده خلي بالك لما حد يجي بقى يستهزئ بيك ويسخر منك اعرف ان ده شيطان، ده شيطان. طيب الشيطان ده تعمل معاه ايه؟ واما زغناك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، اقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، خليك هادي. هيقول عليا لوح ثلج وبارد يا شيخ سالم، ما عنديش كرامة. لا، ده انت عندك ايمان وثقة في الرحمن، وخلي بالك حقك هيجيلك لحد عندك. اما خدتوش في الدنيا هتاخده في الاخر هناك. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهطعين مقنعي رؤوس مذلول. شوف الذل كله يوم القيامة، يقول يا ريتني ما كنت شتمتك، يا ريتني ما هزأتك، يا ريتني ما لمستك. ومن أهم أسباب الغضب خامسا الاستعلاء والتكبر في الأرض بغير الحق. واحد منفوخ ربنا ما يوريك، متكبر ده المغرور ده يتضايق لما واحد يقول له حاجة كأنه هو مبرأ من العيوب. لما يجي يقول له حاجة يجي ويصور انت عارف يا ابن الفلاح، انت يا ابن اللي كذا، يبدأ يغضب لانه اصلا متكبر، شايف كل الناس كده الا هو ضخم. ولذلكم يحشر المتكبرون يوم القيامة امثال الذر، النميلة الصغيرة يتحشر كده نميلة زي ما كان فخم وضخم كده عامل زي الجبل، ده يوم القيامة تتحول الى نميلة تصغير نملة. تطأهم الأقدام، ناس تدوس عليهم في عرصات القيامة. ولذلك رسول الله كل من تواضع لله رفعه. إن الله نعم أوحى إلي، إيه يا رسول الله؟ أن تواضعوا. قلناش نخفض جناحنا لبعض، نخفض لمين؟ على أعدائنا ماشي، لكن إحنا مع بعض اتفرج على بيحصل في فلسطين مع المسلمين، ياه أسود وشتم واستهزاء. ومع اليهود الحضن والقبلات والأحضان. الله، إيه الحكاية دي؟ عشان كده يا أخوانا من أهم أسباب التكبر والاستعلاء إن هم شايفين نفسهم إن هم فوق والتانيين دول تحت، وإن هم قوة والتانيين ضعاف، وهم سادة ودول عبيد. فعشان كده من أهم أسباب الغضب الاستعلاء والتكبر. ما تستحملش اي كلمة من اي حد ينقضك او يقول لك اي كلمة. يا اخي اديني النصيحة، مليان انت عيوب، كل ابن ادم خطاء، مين فينا خالي من العيوب يا اخوانا؟ هات لي واحد بس، واحد، هات لي واحد خالي من العيوب، هات لي واحد ما بيعملش ذنب، واحد بس، هات لي واحد. طب ما انت مالك منفوخ ليه؟ متكبر ليه؟ طيب السلام عليكم. وعليكم السلام. ممكن اقول لحضرتك بس حاجة؟ نعم. والله بس حضرتك كنت نازلة المكياج كتير واللي واللي، بس انا جاي انصح نفسك يا اختي، الله يرحم، افتح لك الدسوهات القديمة تبدأ تغضب وتصور. طب ما تاخدي على محمل ان واحدة بخايف عليك من النار، صنفان لم ارهما اشد الناس عذابا يوم القيامة، منهم ونساء كاسيات عاريات، هي خايفة عليكي لكن لا خدتها العزة بالاسم ان هي فوق ودي تحت. ازاي يا بنت البواب؟ اهو يقولوا كده. وما لها بنت البواب؟ مش راجل بيشتغل وبيجد وبيعرق؟ مش راجل من خلق الله عز وجل؟ ما هو لولا البواب مش هتتحركي. مين هجيب لك الحاجات من السوق؟ ومين العمارة بالليل؟ ومين ومين ومين ومين ده شايل حمل كبير، شايلنا كلنا على كتاف الله سبحانه وتعالى ثم هو يعني. فعشان كده يا اخوانا ما نستهزأش بالناس، بالاب او الام، يا بنت اللي كذا، يا ابن اللي كذا، يا ابن، لا اوعى اوعى، اتقي الله سبحانه وتعالى، هذا ليس من الاسلام، بيعملش كده للمتكبر. ذلك ان المستعلي والمتكبر في الارض بغير الحق يتأثر اذا قال له انسان شيء فيك عيب يثور ويهيج. فإذا طلبه أحد بحق استشاط غضبه، وكذا إذا نهاه عن رذيلة يشتاط غضبا، لأنه فاكر نفسه أنه هو الوحيد اللي صح وكله خطأ. إن الله أوحى إلي أنت واضعه حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. رواه مسلم. قال رسول الله: لا يدخل الجنة من كان في قلبي مثقال ذرة من كبر. رواه مسلم. بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه، مرجل يعني مسرح الشعر يعني، إذ خسف الله به فهو يتجلجل في الأرض، أي في النار، عمال يهوى في النار بسبب الكبر والغرور. متفق عليه. سادسا من أهم أسباب الغضب نسيان النفس عن المجاهدة، نسيان النفس من المجاهدة. دايما نسين نفسنا يا إخوانا، مع أن ربنا وصانا: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ولتتصور يا إخوانا إن النفس لأمارة بالسوء. نفسك دايما تأمرك بحاجات غريبة سبحان الله، بالمعاصي وي وي، تشتهى شهوات عاوزة، فما كنتش أنت تهذبها وتخلقها وتأمرها بالمعروف وتنهى عن المنكر هتضيع. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. يبقى لازم تلوم نفسك كل شوية، ما تسيبهاش كده مطلقة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ما عادش معانا إلا خمس دقائق، أجري بسرعة كده عشان الإخوة يعني يعيشوا معنا. سابعا عدم قيام الآخرين بواجبهم نحو من يبتلوا بالغضب، وده مهم جدا. أنا بصراحة ما بحبش أجري، لأن الجري ده بيضيع من الآيات والأحاديث، ممكن الآية تقرأ كده والأحاديث يحصل فيها، فأنا ما بحبش السرعة. يعني نكتفي بهذا القدر على أن نكمل في اللقاء السابق، لأن لسه هم عشر أسباب الغضب. أنا عاوزك تكتب ورايا، لك لو عرفت السبب عالجت زي الدكتور، لو عرف السبب المرض يبقى هيحط العلاج الصح، معرفش يبقى فيه تلطيش. يقول لك طب جرب الدواء ده ونجرب مع ده، يقول لك دكتور انا خدت دلوقتي اربع روشتات خمسه ما فيش اي نتيجه، لانه ما حطش ايده على الداء، على السبب. ايه السبب؟ في مغص. عملت امبارح كلت ايه؟ يقول له انا كلت جمبري بالليل في كذا وفي كذا. طب حد ياكل جمبري بالليل قبل الفجر؟ اكلت اكله فول في حته كده وكان بعدها حصل اسهال وبتاع، يبقى بس يبقى اكل حاجه ملوثه. يبقى عرف السبب الطبيب يبقى هيعرف يحط مطهرات صح. هو ده اللي انا بتكلم عليه. اذا عرفت السبب يبقى انا نجحت خلاص. يبقى عاوزين نعالج الغضب، لانه اساس الشر كله، هو كله شر الغضب ده. سبب تدمير المجتمع كله بسبب الغضب. الغضب ده مصيبه من المصائب، وخصوصا الانسان لو في ايده سلطه وبيغضب سلطه الغضب تبقى كارثه ومصيبه. فعشان كده محتاجين ان احنا نتخلق بهذا الخلق، الحلم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. عشان كده يا اخواننا احنا النهارده اتكلمنا عن درجات الغضب وانواع الغضب وعن بعض اسباب الغضب. الى هنا توقف. في الحلقه القادمه نكمل بقيه اسباب الغضب، ثم ندخل في العلاج، نعالج الغضب ده ازاي. بقى عرفنا الاسباب وازاي نعالج الغضب. يا ريت تجيبوا اطفالكوا حوالين الشاشه، يا ريت والله. واحنا بنتكلم الاولاد بيكتسبوا مننا يا اخواننا حكايه الغضب. يقول سيدنا يونس لما مشي غضبان شوف ربنا عمل فيه ايه، وسيدنا موسى لما غضب قتل ازاي، انا مش هغضب عشان مش هقتل حد، وشوفوا خد راس اخوه ازاي وكان هي، وشوفوا الغضب عمل ايه فرعون، وشوف الغضب. يبقى الولد بدا يتعلم حاجات. فانا بنصحكم نصيحه لله، خصوصا يوم السبت الاطفال يقعدوا كده قدام الشاشه باذن الله معانا، عشان انا بتكلم في السلوكيات، عشان نهذب سلوكيات الاطفال. انا محتاج الاطفال على فكره، أطفال والشباب، النساء، الأخوات، الكل يبقى قدام الشاشة كده، عشان نحط إيدينا في إيدين بعض، عشان نرجع الإسلام تاني، نرجع الأمة مرة تانية، نرجع تاني القرآن والسنة، نرجع للمجتمع اللي ربنا سبحانه وتعالى فضله على العالمين. ياريت نكون من الناس اللي ترجع المجتمع مرة تانية السلوك الاجتماعي في الإسلام. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول وفي العمل. بالنسبة للمسابقة أخوانا، إن شاء الله الأسبوع اللي جاي اللي بعديه أن نبدأ نشوف مين هيكسب معنا بإذن الله سبحانه وتعالى، ونوزع الجوائز. احنا قلنا يا أخوانا المسابقة دي كنت عاملها مرة واحدة بس في السلوك الاجتماعي في الإسلام، عشان نبدأ نكرم ناس تانية. وإن لكن هو ضغط عليا بقى الدكتور عاطف والأستاذ سعيد توفيق إن احنا نعملها كده على طول، لكن يعني أنا نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في القول وفي العمل. فإن شاء الله بإذن الله خلال أسبوعين هنوزع بإذن الله سبحانه وتعالى للمرة الثانية العمرات على الأرامل وعلى الإخوة المعاقين أو اللي فقد بصره، النماذج الناجحة اللي قهرت الظلماء والعجز بتاعها، نموذج الناجح ده، وبر الوالدين، عشان نشجع على بر الوالدين. وأسأل الله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول وفي العمل. اللهم أمين. لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك يا الله غفرانك يا الله لطفك يا الله. اللهم نجنا من الهم والغم والكرب العظيم. اللهم اجعلنا من الكاظمين للغيظ. اللهم اجعلنا من الكاظمين للغيظ. اللهم اجعلنا من العافين عن الناس. اللهم اجعلنا نعامل الناس بمعاملة الإحسان. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا ناصر الضعفاء. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر عبادك وأولياك المجاهدين في كل مكان. اللهم ارزقهم نصرا يعزهم ويعزنا ويرفعهم ويرفعنا. اللهم إنهم حفاة فاحملهم عراة فاكسهم ظمأ فاسقهم جوعا فأطعمهم. قم معهم ولا تكن عليهم. لا تسلط عليهم من لا يخافهم ولا يرحمهم فيك بكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا إلى النار مصيرنا. واجعل الجنة هي دارنا. واجعل الجنة هي دارنا. اللهم اجعل الجنة هي دارنا. اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. وارحم موتانا وموتى المسلمين. وارحمنا غدا حفاة عراة بين يديك. ارحمنا عند موتنا إذا ضاقت علينا الصدور إذا ضاقت علينا الصدور وشل اللسان وشلت اليدان وشلت القدمان وهبطت البطن وشخصت العينان. يا ملك يا ديان يا رحيم يا رحمن رحمك اللهم بنا إذا ورينا التراب وأحال علينا التراب وتخلى عنا الأحباب بل لنا سواك. آنس وحدتنا تحت التراب. آمن خوفنا تحت التراب. ثبتنا اللهم بالقول الثابت تحت التراب بكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم ارزق الشباب الزواج الحلال وارزق الأخوات الزواج الحلال. اللهم يسر للأخوات الزواج الحلال بكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم رد الشباب إلى دينك ردا جميلا اجعله من حفظة القرآن. اللهم رد الشباب إلى المساجد يا رب العالمين. منا الدعاء عليك الإجابة. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع والمشاهدة. عشنا سويا مع أسباب الغضب مع بعض أسباب الغضب. إلى أن نلتقي يوم السبت القادم بمشيئة الله الساعة 10:30. أستودعكم الله وأسأل الله سبحانه أن يشرح صدوركم لما قلت وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجه الله. اللهم إني قد بلغت اللهم فاشهد. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. إن شاء الله بشرة حلوة لإخواننا في الإمارات والدول الخليجية. إن هيبقى البرنامج بتاعنا إن شاء الله من يوم السبت اللي جاي الساعة 10 مش 10:30. الساعة 10 بإذن الله إلى الساعة 12 بإذن الله سبحانه وتعالى. فعشان كده يعني دي كويس عشان الإخوة دايما يقولوا إحنا بننام بدري وكده. فدي بشرة حلوة كويسة ليهم إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى. والإعادة الساعة 8 بكرة إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى، الساعة 8 إلى ربع إعادة هذه الحلقة بإذن الله غدا بإذن الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا، وأشكر يعني كل من ساهم في نقل هذه الحلقة بهذه الصورة إلى أن تصل إلى حضرتكم، أشكر شكرا خاص، من لم يشكر للناس لم يشكر الله. جزاكم الله عني وعنكم خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.